طيب احنا هنخش في تريتمنت هوم اسايد. خلي بالك ان دي انت اسايد، دي السيرودك اسايد. احط كده دايره حوالين كلمه سيرودك اسايد، اللي هي الاسايد بتاعت الليمون سيروز. لانك انت لو ترجع ورا تمام يا دكتور، هتلاقي الاسايد فيها اسباب كتير. لا عايز علاج ايه بقى؟ السيروم لان ليها مضاد. واكتب جنب كلمه التريتمنت مع مراعاه الترتيب الكلام. يعني ما ينفعش تعملها لي مش مترتبه. اول حاجه ريست. ثبت انه المريض لما بيستريح في السرير الرينال بلاد فلو بيزيد. ليه؟ اي واحد كده على فكره. لان انا لما انا قاعد اتحرك كتير هتلاقي الكاردياك اوتبوت بيروح لعضلات ايدي ورجلي لا انا قاعد في السرير. يبقى تلاقي الكاردياك اوتبوت دايركتد للفيسرا اكتر. يوم الرينال بلاد فلو يتحسن يوم يحصل دايوريسيس. دي اول حاجه. سهل. اثنين صوم ريستريكشن. طب هتقول له تاخد كم جرام ملح في اليوم؟ كم جرام؟ 2 جرام ملح في اليوم. والانسان فينا احنا بناكل كم جرام ملح في اليوم؟ في مصر في ناس بياكلوا اللي هو الحريص قوي ياكلوا 5-6 جرام. في ناس بيضرب 10-15-20 جرام. طب والملح ده عايزين نقولها بالواية، الخمسة جرام ملح دي ملو معلقة شاي بالواية، وعشرة جرام ملو معلقة كبيرة. 10 جرام. طيب طب انا هقول له ايه بقى؟ هقولها له ازاي؟ هتقول له بص يا دكتور، كلنا بالنسبه للناس العاديين كلنا لو كل الطبيخ بتاع البيت العادي عادي اكلك العادي من غير ما تقرب على ملح الطعام، يعني من غير ما تملح كده من غير ما تاكل مخلل ولا حاجه، انت كده كلت لك حوالي 4 جرام تقريبا من غير ما تيجي جنب حاجه. مش في ملح في الطبيخ؟ طيب يبقى انا هقول لمراته ايه بقى؟ هكلم مراته اقول لها ايه؟ اطبخي الاكل زي ما انت متعوده بس خلي كميه الملح بالنص. ما انت لازم ايه؟ هقوله كل 2 جرام 2 جرام. تعمل ايه يعني؟ يبقى نقلل ملح الطبيخ وما نقربش بقى جنب اي حاجه تانية. كده يبقى هو عمل ايه؟ الحكايه دي غايه في الاهميه. عارف ليه؟ هخبطك. بص الراجل ده خلي بالك عنده هايبو البومينيميا، يعني عنده تندنسي انه يجمع ميه. فلو شرب ميه براحته كده وكان حادق كل جرام ملح يحجز في جسمه من نص لتر ميه الى لتر احيانا. تخيل بقى يبقى قد ايه السولت ريستريكشن هام. طبعا الراجل هيزعل، طب ازاي يا دكتور يعني، يعني انا ازاي اكل الاكل الماسخ ده؟ يبقى في بدائل الملح. ما هي البدائل؟ البنات عايزهم يقولوا جدع، الليمون يكسب الاكل طعم، الخل يكسب الاكل طعم، في كمان في كمان الكمون. لا شطه، لا بقى مش شطه. في ناس بيحطوا كده بهارات. يعني ايه مش فاهم؟ اديك مثلا طبق فول، خلاص كده هات طبق فول كده وحط عليه شويه زيت وحط عليه ليمون كتير وشويه كمون، هيتاكل هيتاكل. يعني هتلاقي برضه في حاجه في طعم، لازم تديله حلول. طبعا في ناس بيدوا احيانا الملح الطبي اللي هو اسمه ايه؟ بوتاسيوم كلورايد، مم طعمه حادق برضه. جربتوه؟ طب سمعتوا عنه؟ في ناس سمعوا عنه. اللي سمع عنه يعمل ايه رد فعلك على طول؟ كده في ملح تربي؟ بتذكر فين ده؟ ده في الاجزخانه واحيانا في بعض محلات السوبر ماركت المتقدمه، اروح اشتريه على طول وادوق. دكتور لازم ادوق كل حاجه. انا عملت كده، جبته وكلت منه شويه بس بطني وجعتني. وجع البطن اتكلم، انما مش مشكله. اذا دي حلول الملح. طب الميه يشرب قد ايه ميه في اليوم؟ حوالي لتر، ما يزيدش عن لتر. فلويدز، فلويدز دي اللي هي الميه والشوربه والشاي والحاجه الساقعه، كله ده لتر. تلاقي الراجل كويس جدا. في واحد يقول لك انا كده ممتاز، خلاص يبقى مش لازم اكمل. لا لسه يا دكتور، هروح داخل على مين؟ على الدايوريتك. تكتب ايه بقى جنب الدايوريتك كده؟ تكتب تستخدم في حظر شديد. ليه؟ ليه يا شباب؟ خايفين من ايه؟ من ايه؟ هيباتيك انكفالوباس. هيخش في هيباتيك انكفالوباس. ياخد بقى الدايوريتك. طب ليه بقول بحذر؟ بالنسبه للطبيب والمريض، اصل العيان بيدي لنفسه الدواء بعد كده، يقول لك الدواء ده حلو قوي، دخلنا بطني بقت كويسه جدا ورجلي فشت، اطلع الدواء ويقعد بقى يبلع من ورانا. ما انت لازم تقول له خلي بالك، اوعى تعمل كده، انت حر بقى. لان الدايوريتك بتعمل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا بتدخل المريض في هيباتيك انكفالوباسي. ممنوع الهايبوكاليميا ان تحدث، خلي بالك. طبعا اوعى تدي الواحد بوتاسيوم كلورايد والكدني تعبان. بوتاسيوم كلورايد والكلى تعبان، انت غلطت كده. نبدا بانهي دايوريتك بقى جميل؟ الدكتور او اللي هو اسمه اسبيرونولاكتون، بوتاسيوم سبيرين دايوريتك. ميزه هو مش هيعمل هايبوكاليميا. ميزه ثانيه، احنا خدنا في مره كده في الاسايتس تقريبا او في الليفر سيلفيليار، خدنا معلومه بيقول لك ايه؟ ان مرضى الكبد عندهم سكندري هايبر او ديسترونيزم. فاكرينها دي ولا نسيتوها؟ نسيتوها. فاكرينها يا جدع؟ فاكرها يا استاذة؟ فاكرها؟ فاكر وراها التفصيل يا ابني. بص انا عندي عيب خطير، بشرح ببطء. يعني بديك تشانس انك انت تذاكر كويس جدا. لما انت ما تذاكرش الحاجات التافهه اللي بتاخدها كل حصه، يبقى انت تستاهل ايه؟ الاعدام تافا. يتفحت لك حفره وتدف عليك لحد ما تفوت. يعني مش قادر كل كل يومين ثلاثة تضرب لك ثلاث أربع ورقات قلم، يبقى إيه بقى؟ الإعدام مرانيا بالتفاهم. طيب واللي هيطفوا عليك هيبقوا مرضى في مستشفى الصدر. يعني مش هجيب لك ناس نورمال، هشحن لك عربية في مستشفى الصدر. عربية نقل مليانة رجالة بتكلف 100 جنيه. العربية كلها بتكلف 100 جنيه بالسواق كمان. بس أنت تعشى الرجالة. تمام؟ طب الألدكتور هتديه الدوز كام؟ لإقراص الألدكتور في السوق فيه على فكرة معلوماتكم إقراص 25 مللي عشان تبقى عارف بس. في 50 مللي وفي 100 مللي. انا هديله 100 في اليوم كبدايه. واطلع بالجرعه ماكسيموم 400. ماكسيموم 400، بس خلي بالك لاحسن. مريض الكبد ساعات تلاقي فيه ايه؟ الكلى تعبانه. الكلى ساعات تتعب كده وانت مش تريان بقى. والكرياتين بيعلى وانت ما بتحللش الكيتين. فانكشن وعمال تدي الدكتور الدكتور هايبر كاليميا يعني. فخليك حذر برضه. طبعا يا استاذ هذا المريض مريض مزمن عندي في عيادتي بشوفه كل شهر وفي اتصالات تليفونيه كمان. ولا يا استاذ ما هو الدكاتره كده دلوقتي، ما الموبايل ده خلى الدكاتره ما بتنامش. الو يا دكتور الساعة 2 بالليل عندي امساك، نام يا ابن الكلب. بس كده هو ده الرد عشان يحرم يعمل كده. شعب ابن لذينة استغلالي. مهم. طيب في بقى دواء تاني هو اللاتكس. اللاتكس بقى تكر منه. ليه بقى؟ ان اللاتكس هيعمل دايوريسيس، هيعمل هايبوكاليميا. فانا عمري ما ادي اللاتكس لوحده، لازم لاتكس مع الدكتور. لاتكس مع سبايرونولاكتور اللي هو بوتاسيوم سبيريت. لا طب اللاتكس ببدا من كام؟ ابتدي من اول المينيمال دوز. مكتوب دوز عندك؟ من 40 لحد 160 ده اخرك. بس ايه؟ خلي بالك بص مونيتورنج. ليه؟ لحاجات كتير هقول لك عليها دلوقتي. تاخد بالك من البوتاسيوم، خلي بالك من الصوديوم، الضغط بتاع الراجل هيقع، يعني انت ممكن تعمل مصايب. انت فاهم ايه؟ الراجل ياخد اللازكس والالتاكسون ضغطه يبقى واطي، يبقى نام على السرير زي الفل، يقوم السرير يخش الحمام اورثوستاتيك هايبوتنشن، ولو وقع في الحمام هتبقى مشكله. دماغه هيقع فين؟ هيتخبط في الحيطه شمال او يمين، هيد انجري. او ممكن بقى لو ربنا رايت له دماغه تروح نازله في السلطانيه نفسها، مراته تخش تلاقيه ايه؟ محشور في البتاع. تعمل ايه؟ تزقه وتشد عليه السفوف وتخلص. عرفتنا يا اخي صراحه، احنا 10 سنين على كده حقها. يبقى لازم ناخد بالنا من الحاجات. انت بص ايه؟ وتبقى انت يا دكتور بص عشان انت مش متابع تسمع بقى يا دكتور الو ده هو سواق وقع حضرتك وهو ماشي في الطرقه فدماغه خبطت في الحيطه وحصل له نزيف مش عارف اكسترا ديو يظهر. بص انت اللي عملت فيه كده. طبعا انت تسمع التليفون بقى يبقى انا اللي عملت فيه كده. وقع ازاي؟ اورثوستاتيك، يبقى انت ما كنتش ايه؟ مظبط ايه؟ لازم تعمل مونيتور. في بقى مكتوب عندك مربع بيقول لك سايد افكت زي ما قلنا بقى الهايبوكاليميا، الهايبوناتريميا، الهايبوتين، ده ممكن يخش في الانفلوبسي. يبقى انت خلي بالك ده البوتاسيوم وطي وقف الدايركت. صوديوم قوتي وقف، الضغط قوتي حاسب، الباتيك انكفالوباسي وقف، يعني العملية عايزة مدافعة مش تروح الدم والبتاع وخلاص. لا خد يا حاجة الحاجة ده اهي، بص كده وعايز تقيس الضغط، شوفولي كده الوعي بتاعه اخباره ايه، وادوني تليفون الحالات الكريتيكال تلاقي الدكتور مسجلهم على الموبايل، رن عليا تقولي لي الاخبار دي عامل ايه كده. طب كويس خالص، يعني كده متابعه مش تسيب الراجل يبقى، يعني النقطه دي مهمه. ادي الموضوع طيب، دي اول خطوات. طبعا مفيش فايده، مفيش فايده، يبقى نخش على اللي بعده. ايه بقى اللي بعده؟ صول بور البوم، بيديله البومين. اصل الالبوم في السوق انواع، فانا هديله البومين. اكتب كده عليه بالعربي، البومين بشري خالي الملح، بنسميه كده البومين بشري خالي الملح. اصل انت بتكتب كام بالعربي على التذكره في المستشفى، ما بتكتبش بالانجليزي، بتكتب كده البومين بشري خالي الملح، تسمع في اللغه دي. وندي قلب، طب ما هو ليه؟ مش القلب منواطي؟ مش القلب منواطي؟ طيب بلاش تديله قلب من، مش هينفع. طيب هو القلب من غالي بصراحه، الله يسلمك يوم غالي قوي. الازازه، ازازه قد كده يعني، بيبقى محتاج واحده تقريبا ازازه ابر اصغر دي، تقريبا ازازه ابر اصغر دي تقريبا، الازازه بتاع 250 جنيه. يا اخي ما بقتش ناس غلابه، والبتاع مش موجود في النص، حاجه بالتكاد بصراحه الواحد هيتعقد من عيشه. طب مفيش بقى الراجل، مفيش فايده، هنخش على الخطوه اللي بعدها. انا هجيب الميه بايدي، اروح اعمل له باراسنتيزيس، احط نيدل في بطنه، وانتوا بقى امتياز هتعملوها الحاجات دي، تروح تعملها في بطنه كده ما تخافش وتسحب الميه اللي في بطنه. بس السحب ده هيعمل مشكله بقى، بص بقى هيحصل ايه في الراجل. بص لو انت بقى سحبت بطريقه يعني فوضويه، انا شلت من بطنه 3 لتر ميه دلوقتي، هنفترض يعني شلنا من بطنه ايه 3 لتر ميه، عارف الميه اللي فيها ايه؟ دي ميه، ميه وفيها صوديوم وبوتاسيوم، فيها خيرات، لان الاسيتك فلويد اصلا جايه منين؟ من البلازما. فانت سحبت الميه منه 3 لتر، خلي بالك ماذا يحدث في خلال 24 ساعه تقريبا؟ هتلاقي يحصل ري اكيوميوليشن تاني للميه في بطنه. ليه؟ لان في حاجتين عنده مش متصلحين، البورتر هايبرتنشن اللي بيعمل لوكاليزيشن في البطن ده، والهايبو البومينين. يبقى انا النهارده لما اسحب الميه كده وخلاص هترجع تتكون تاني. طب هترجع تتكون منين؟ من البلازما. لا لا هو يعني الراجل هيجيله كده هايبوتنشن، انت بتعمل شيف ميه في بطنه، ارمي في الشارع، ارجع تاني ري اكيميوليت، في هايبو البومينيميا، في بورتال هايبرتنشن. النتيجه هتلاقي المريض بدا يحصل له، مع ان الراجل يشرب، عمال يشرب وعمال ياخد دايوريتكس، تلاقي الدنيا باظت، تلاقي الراجل يروح داخل في شوك، واحيانا هيباتيك انكفالوباسي. يبقى لازم ادفنه واضمن ان الميه ما ترجعش. اضمن بايه؟ باني ادي البومين. وحسبوها كل لتر ميه تشيله يديله حوالي 10 جرام البومين. ليها حسبه. ازاز الالبومين يا ولاد في السوق في ازازه 10 جرام وفي ازازه 20 جرام، هتلاقي التركيزات دي بقى في السوق. موجود لك البومين 10 جرام البومين، يبقى انا مثلا عايز اشيل لك النهارده 2 لتر، اروح مديك وريد البومين، وريد انترافينس كام جرام؟ 20 جرام، يقوم يمنع الري اكيوميليشن اوف اسايتس. والا يبقى على فكره دي اسرع طريقه لايه؟ لان الاسايتس دي تروح. اه والله، وانا في مريض لن انساه، لن دايما احكي عنه ونقول برضه يا اخي ربنا لما بيريد بقى الشفاء ربنا اراده هو خف يا اخي. هو لسه الليبر ستيل فيه شويه الوقت كان عنده بالهاري زي الليبر وشويه هيباتايتس كده خفيفه معاه بس الروزز بسيط. المشكله عنده الواد زي الفل الليبر فانكشن كويس قوي وحلو بس الواد بطنه فيها اسايتس. لقى دكتور وكان شاب كده عنده بتاع 20 سنه وجاي من الريف بطنه يا دكتور ورفيع بطنه يا دكتور بلا مبالغه انا مش ببالغ بص قد كده بطنه كان فيها 30 40 لتر ميه خلاص يا عم وعمال يتعالج في البلد مفيش خلاص بقى راح جد برداش بقى جد برداش عندنا كان زمان خالص من سنوات طويله مش عايز اقول لك يعني كنا نواب ايام يعني لو قلت لك امتى تتخبط يعني سنه 87 كنت انت لسه كنت انت بس اسمك مكتوب في لوح المحفوظ بس ما كنتش لسه ظهرت. المهم والواد يا عيني بقى جاي من البلد بص بقى بيقول ايه بقى بص الكلام بقى ليه الواد كان حلوه كده شكله جميل كده يعني يخليك تتعاطف معاه فبص يا عيني هو بقى ايه يا عيني هو في واحده في البلد عايز يتجوزها فبقول له يا دكتور ومنين حياتي انا بطني بس بخف عشان نفسك بجد يقول له انا عايز اتجوز يا دكتور بس برضه يا دكتور انا مش عارف اعمل ايه. الواد عمال يعيط طب ايه الحل؟ تقعد تبذله وتدي له البوم. الناس في المستشفى تعاطفوا فالالبوم بيبقى موجود في المستشفى بس كل اسم له حصه فبدانا نلم اعداد الالبوم من كل الاجسام. نلمها نعم عندي واد كده اسايتس وعايز يتجوز والواد يعني عايزين نظبطه سوا. الولد يا عيني فيري بور بيرسون ومريض. والله يا دكتور. فلمينا الازايز وعملنا له الايه؟ برنامج بقى. كل يوم او ابري اذر دي نروح شايلين 3 لتر ميه و30 جرام قلب. ابري اذر دي 30 الواد يا ابني في خلال اسبوعين بقى عريس فعلا. خلاص. احنا قلنا بقى ما هترجع تاني هتري اكيوميليت تصدق ان هي ما رجعتش حتى هذه اللحظه. الراجل ده عايش دلوقتي. والله يا دكتور وصحته ايه؟ زي البوم. سبحان الله في مات دلوقتي. والله يا دكتور كان مريضا فشفاه الله وكان فقيرا فاغناه الله. عارف الراجل ده اشتغل ربنا وفقه واتجوز وخلف وبنى بيت اخواته اللي هم كانوا واقفين جنبه هو اللي سكن اخواته عنده وبقى راجل قد الدنيا دلوقتي اشوف اقول له فاكر يا فاكر يا والله العظيم سبحان الله كل ما اشوفه اقول له زيك مش هقول اسمه اصل انتوا ممكن تشوفوه في يوم من الايام كل ما اشوف اقول اخبارك ايه؟ تحاليله كويسه وبطنه سبحان الله. حاجه عجيبه. في ناس كده على فكره. ليه بقى؟ بص لما بتنزل بص يا دكتور الاسايت بتعمل ايه في الانسان؟ خد بالك بقى ليها ميكانيكال افكت بتدوس على الفسرة جامد وتدوس على البلاد فيسل بتاعت الابدومين وتقلل رينا البلاد فلو فطبعا ده بيخلي الدايوريتك ما تشتغلش مجرد انت تبذله وتريليف الابدومينال بين الابدومينال سويلنج ده وبريشر بيحصل ريجين للافكت اوف دايوريتك. يقول يا دكتور ده انا دلوقتي باخد الدكتور وجرعه بسيطه وبياخد شويه هيباتيك سبورت والواد زي الجن خلاص وبقى بيزنس يعني بيزنس يعني مش هتصدق. والله حاجة حلوة. طب تعالى بقى عشان اقول لك تبذله ازاي بالقانون بقى ايه بالصفحة. جيت انت رحت بقى السعودية او رحت مثلا الكويت او سافرت بره كلكم هتروحوا هتسافروا ما تقلقوش. انا بقول لكم كلمه حلوه قوي، بص الفلوس جايه جايه يا اولاد، الفلوس جايه جايه وهيجي لك فلوس كتير ان شاء الله، بس اصبر شويه، اصبر بس اصبر، ربنا هيكرمك ان شاء الله. اه والله الدنيا بتجيب فلوس جامده، بس اصبر شويه، اصبر شويه. عندك كذا مطعم شغل لو انت كده معاك فلوس كتير تلاقي نفسك قربت تموت، مش مشكله. ما برضه بتعمل حاجه للورثه. فبص بقى يا سيدي، مكتوب ايه عندك هنا؟ كرايتيريا اوف تابنج. يعني ايه بقى يا دكتور؟ يعني انا لما اجي ابذل واحد لازم يتوافر شروط. لانك انت لو سافرت بره زي ما قلت لك الدول دي وبدلت واحد وجه الواحد ده مات، هيروح جايبينك تعالى بقى هو الراجل انت بذلته امبارح بالليل، الراجل ثاني يوم مات. عايزين نعرف ايه الموضوع؟ انت تقول لهم ايه؟ انا اتبعت الكرايتيريا بتاعه البذل الامن. ايه بقى الكرايتيريا دي؟ يعني ما تبذلش المريض الا بالشروط دي، ان يكون تنس اسايت، يا ريت يكون عنده كمان لور لمب إديمة، عارف ده معناه ان هو جسمه فيه ميه كتير يستاهل نشيلها. ايه كمان؟ ان البروسترون بالطايم عنده يبقى معقول، يبقى مش قليل قوي، او البروسترون بالكونسنتريشن. البيلروبين لا يزيد عن 10، والكرياتينين يعني باقل من 10، والكرياتينين اقل من 3، والبليتلت كاونت مش عارف المفروض تبقى فوق ال 100 او فوق ال 40,000، مش كده 100 ولا 40؟ 40,000 وهكذا. فبص هم حاطين حاجات، فانت لما يبقى معاك بقى، بص ايه؟ انا قاعد بقى شغال في مستشفى والموضوع جاد مفيش هزار، وهعمل بس اوراقي كلها مظبوطه، البليروبين 5، اللي مش عارف ايه كرياتينين 2، انا فاهم ازاي؟ في جديد، في كذا، في كذا، كله بالورق. وبدلت مات خلاص يموت، انا اعمل ايه؟ وانا احوش انا ملك الموت ولا ايه؟ اه يجب توافر الشروط كلها. لو في شرط خل ما ينفعش، يبقى انت هنا هتؤذي هذا المريض. حاجه ثانيه بقى كمان، كل لتر تشيله تحط قصاده كام؟ 10 جرام البومين. يبقى انت كده عندك العيب يا باشا، ابذل وتوكل على الله. احنا عملنا كده مع الواد، بس بالويم كده بالبركه وربنا كرمها ان شاء الله. لان الواد كانت نسته ان هو الليبر فانكشن بتاعته كانت مش بطاله. كانت يعني حلوه. طيب ما ينفعش. بذلناه وما ينفعش. تعمل ايه بقى؟ البند اللي بعد كده بيقول لك يبقى العيان ده ريفراكت ريزيستنت. فانت تعمل ايه بقى؟ تكتب كده عند الحته دي كده اهو، اقف مع نفسي وافكر. وتقعد في البيت بقى، في البيت، تفكر في المريض بتاعك. والله يا دكتور، كل البلاد كده، بس عشان بيبقى الدكتور بيشتغل في مكان واحد، انا عندي عنبر، العنبر ده في المستشفى فيه 10 سراير. عليه 10 مرات بتوعي انا، بس معلش اي حاجه خالص، ويمر عليهم ويشوفهم، ولما يتزنق يسال اكبر منه ويقرا لهم ويرجع لهم تاني يوم ويحلم بيهم، ولو حد فيهم هيتجوز ابنه يروح يحضر الفرح بتاعه. متخيل يا دكتور؟ علاقه وطيده. فانت طبعا تقعد تقول ايه؟ يا ربي انا اديت له المكتوب، اديت له لازمس، اديت له قلبي، وبذلت وعملت، مش عايز استكبر، نعمل ايه يا ربي؟ فقال لك فكر في الحاجات اللي جايه. يمكن انت بتدي له البومين مش قادر الدوز، اصل انت اديت له البومين كام؟ والله لحظه كده. فانت بتدي له البوم وخلاص. عامل له سولت ريستريكشن، عامل له ازاي؟ مش عامل مظبوط. بتقول لك ايه؟ راجع الايدل. واخد بالك انت ازاي؟ بتديله دايوريتك الدوز الصح. عمال اراجع بقى كل حاجه. طب بقول لك ايه؟ يكونش الراجل ده ريفراكتوري عشان هو عنده رينال امبيرمنت. خلي بالك ان مريض الكبد ممكن يجيله رينال ايه؟ امبيرمنت. رينال امبيرمنت تخلي الدايوريتكس ما تعملش ريسبونس. يعني انت بما ان الكيدني فانكشن بتاعتك تعبانه واجد ديك دايوريتك، الدايوريتك ممكن ما يشتغلش لان الكلى بتاعتك مش ريسبوند. خلي بالك انت ازاي؟ طب ايه رايك ان في ناس بيجي لهم ساعات هيباتوما بقى اون توب؟ عارف لو جاله هيباتوما هيحصل له حاجه اسمها ايه يا ولاد؟ مالينا اسايتس. بقت مالينا اسايتس. طب هو مريض الكرونيك ليبر ديزيز ده مش ده مريض اميونو كومبرومايزد ولا لا؟ اميونو كومبرومايزد تعبان. طب ممكن يجيله تي بي بريتونايت تيبركلوزز. يعني ما تيجي بقى تقرا انت مين الناس اللي بيجي لهم تيبركلوزز، هيقول لك من ضمنهم اليوريميك والسيروتيك، لان الناس دي مقاومتها. فانت بقى دور على الكلام ده، دور كلاتين كام، اوعى يكون في تي بي، اوعى يكون في مالجنس، شوف الدوز بتاعت القلب، شوف الدوز مش عارف ايه، القلب صوت مش عارف ايه. عملت كل حاجه يا ربي وظبطت كل حاجه، مفيش مجنون. طب وبعدين نعمل ايه؟ خش على بعدها. طب بص ماشي في الترتيب ازاي؟ لحد ما في الاخر ايه الفاينل بتاعه؟ من غير ما اقول لك. ايه اخر حاجه في الدنيا؟ يزرع ليه؟ قول له ازرع بقى. ما انت عشان كده المفروض العيان برضه لو انت شايفه يقدر قبلها بفتره تقول له يعني لو في امكانيه ممكن تتحط على الايه الليسته بتاعت زرع الكلى. ممكن. فاهم ازاي؟ طبعا الجبد الغالي بس ان شاء الله يرخص حبه يا رب ان شاء الله. ونعم. سوري. في حاجه اسمها لو صوت سندروم، اللي هو ايه؟ هي حاجه تافهه يعني. كان يقولوا لنا ايه زمان في الفارما؟ هو الدايوريتك بيشتغل ازاي؟ ياخد الصوديوم وينزل بيه. هو الدايوريتك اي دايوريتك بيعمل ايه؟ بيمنع الري ابسوربشن الصوديوم من التيريول ويخلي الصوديوم ينزل في اليورين، فالصوديوم ياخد مع الميه وينزل. طب انا جسمي ما عادش فيه صوديوم لانك عمال ترقع فيا دايوريتك وعمال تقول لي سولت ريستريكشن، فتلاقي المريض يقول لك ايه يا دكتور. هتلاحظوا الحكايه دي على فكره، تيجي واحده ست تقول لك ايه؟ انت يا دكتور لما اديت لي اللازكس ده في الاول كنت انا بجيب بول حلو قوي، حتى اسبوع مش عارف ما بقاش بجيب بول كويس. طب نعمل لها ايه؟ يبقى الصوديوم عندها قل شويه، نعمل حاجه بسيطه، نوقف الدايوريتك يومين ونروح عاملين ما تديهاش صوديوم بقى. طب ازاي ارفع الصوديوم في جسمها؟ فلويد ريستريكشن. يبقى هيجي حد يقول لك ايه؟ يا دكتور اللازكس بتاعك مش عارف ايه مش شغال بقاله كام يوم، كان حلو في الاول. قول له بص بقى وقفه يومين واعمل فلويد ريستريكشن، ما تشربش سوائل لما تبقى مضطر تشرب يومين هتلاقيه اشتغل تاني. فاهمين الفكره؟ معلش بقى ايه؟ الحته دي في الفرما يا رب. ايه؟ لما تديش صوديوم. الله يعني انا اللي عمال اقول له صوت ريستريكشن ده خبر ده الصوديوم قال طب خد صوديوم. لا اعمل فلويد ريستريكشن. الكلام ده هناخده في الالكترولايت. لما تلاقي واحد صوديومه قل في حالات زي دي اعمله فلويد ريستريكشن، تلاقي الصوديوم بتاعه اتعدل له من غير ما تديله ملح. لو اديت له ملح يبقى انا ايه؟ هتخش في فيجوال سيركل بقى اللي ينزله قدهوله، اللي ما ينفعش. فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ طيب ما ينفعش ما ينفعش ليفين شنط. اكتب على ليفين شنط دي اللي بيركبها طبيب الجراحه. طبيب الجراحه العامه خلاص كده، وهو مسؤول عنها ومسؤول عن متابعتها. عشان تعرف حد يقول لك ايه هو مين اللي راكب الحاجات دي؟ لازم معرفش يا ابني طبيب الجراحه العامه. بس ايه؟ تسال مين الدكتور اللي بيركبها مش كلهم. ما انت هبينيك زمايلك الو يا فلان نبع حبيبي مين عندكم في اسم الجراحه بيركب ليفين شنط؟ اقول لك فلان وفلان هو انترستد بيه. خلاص يبقى تروح له ويبقى مسؤول. بص بقى اللي دين شنط دي عامله ازاي؟ اصل في واحد يا دكتور مش مشكلته ايه؟ مش الليفر بقى، انا كمريض ليفر ايه وزفت ايه؟ بطني يا دكتور، بطني، هو بطنه عنده له مشكله في دماغه خلاص. يقول لك انا خلاص مش طايق، مش قادر اعيش، ولا قادر البس هدوم، ولا قادر انزل، خلاص هي بطنه دي القضيه. لازم نعمل له ريليف. يروح جايبين شنطه، بص الشنطه مصادرها فين؟ الشنطه دي طويله كده، يروح حاططها في البريتونيه من هنا، وبص يدككها سبكيوتينيوس، يخليها سبكيوتينيوس عشان ما تبانش كده كده كده كده، وروح مسقطها فوق في الانترنال جاجلر دي. ايه رايك بقى؟ يبقى عامل شنطه مقلوبه كده، طرفها السفلي في البريتونيوم واللي فوق في الانترنال جاجلر. بس ايه بقى جميل؟ تحت الجلد عشان ما تبانش، وتبقى مدفونه كده محدش يشوفها. يوم الراجل يعمل ايه بقى؟ بص الحلاوه بقى، بص اول ما ياخد نفس وهو عادي بيتنفس، خدت نفس يروح الدايفراجم نازل، يروح الانتر ابدومينال بريشر يعلى، الميه الضغط فيها عالي، تروح الميه نطه من اسفل الى اعلى، وتروح داخله في الجاجلر فيه. تخيل ولا لا؟ شغاله كده على كده خالص. لما بحس بحاجه وقف عادي خالص، عمال يتنفس وراح تاني. في ناس لما ركبوا لك يا سلام الدكتور هي دي، بس هي اكتب عليها ان هي ليها مشاكلها برضه، ممكن يبقى في انفكشن وممكن تتساب. عشان كده طب مين اللي مسؤول بقى؟ ها؟ اللي ركبها. مش انت الدكتور الجراحه هو اللي ركبها؟ تتابع معايا بابا، انا بتاع الكيب، هو يروح انا مالي. بص بقى المشكلة ايه؟ هيحصل مشكلة. بص بقى المشكلة يا سيدي، يجي مرة واحدة تروح الشنطة ايه يا جميل؟ تقفل، تتقفل كده يومين ثلاثة حلوين. طب ايه اللي قفلها؟ ما هو في فايبرين، في فايبرين في الاسيتك فلويد اللي جنب البلازما، فالفايبرين ده راح سدد الايه؟ الشنطة، راح بطنه ايه؟ مجمع 4 لتر مية في 3 4 ايام. جميل، بطنه بقى فيها كام لتر؟ 4 لتر. خلي بالك انا لما ركبت الشنط انا فضيت بطنه خالص في الاول، يعني البومين بدل، البومين بدل، ركب بقى الشنط على نظيف خلاص، فهمت الفكره؟ جت اتسدد يومين ثلاثه، راحت مجمعه كام لتر؟ 4 لتر. جه السدد راح لوحده، يروح ل 4 لتر نطين انترا فاسكولار، هيحصل ايه؟ هايبر بوليميا. فتلاقي الراجل يجيله ديسنيا وانسومنيا والدنيا عنده ممكن تبوظ. ما الهايبر بوليميا دي بيبقى ممكن عرضه للبلمونري ايديما، بتبقى شبه البلمونري فينس كونجيشن، مشاكل بقى ليبيد شوت. بس هنعمل بتتزلك يا دكتور، كل حاجه ليها حل. حلو ده، انت ما عندكش حاجه بقى. بص ما تعرفش تفاصيل اكتر من كده، كده كفايه عليك. عايز حاجه؟ سأل عن ايه؟ زعلان لا يا دي، انت ما تنسى اساكس، انت نمت وانا بتكلم. ركب له انا دي فين شنط الا ما افضي الميه خالص، هفضيها بالدايريتك والبازل، ثم احط الشنط كل ما يتجمع شويه ميه او البول يخشوا ايه؟ انترافينس. الميه بتيجي منين؟ من البلازما، ثم الى البلازما تعود. بس هي القضيه مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. طيب وبعدين؟ البتاع اللي بعدها دي مش عايزها، بلا زفت بلا هبال، لحسن دي طريقه الناس كلها ماتت فيها الحمد لله، اللي هو الترا فلتريشن اند ريجن فيوجن. كانوا بيعملوا حركه من دي، كانوا لك ازاي؟ بس خلاص يعني اكتب عليها خلاص، ما بقتش مش كويس. يعني كانوا بيعملوا ايه بقى يا دكتور؟ بص يمسكوا الاسايتس اللي في بطنه دي، الاسايتس اللي جايه من البلازما، يروحوا واخدينها كده ياخدوها بقسطره ويدخلوها جهاز الهيمودياليسيس. جهاز الهيمودياليسيس فيه اوبشنز كتيره غير كلها دياليسيس. يروح عامل ايه بقى الجهاز ده؟ اهو يروح رامي البيور ووتر من الاسيتيك فلويد في الشارع، ويركز الاسيتك فلويد. يعني انا مثلا الجهاز النهارده هياخد من بطني 4 لتر يدخلهم عنده يحولهم لنص لتر، يعني يركز الاسيتك فلويد يشيل منها ميه كتير ويرجع يروح مدي الكونسنتريتد فلويد دي انترافينس تاني. تخيل باخد الميه من بطنه اركزها وارم الميه اللي فيها وارجع له انترافينس. الصلاه على النبي كله مات، الصلاه على النبي عشان تبقى عارف. وفي ناس بقى عملوا طريقه ثانيه برضه، يقول لك ايه؟ طب ما تسحب الميه من بطنه وركزها وارمي الاكسس فلويد ورجعها له في بطنه ثاني. يعني ده اسمه ده يعتبر لعب في المرضى، انت بتلعب في البني ادم، عمال تلعب فيه لحد ما بوظت المرضى. فما يعني لا داعي للعب ده. طب وبعدين؟ فاضل ايه بقى؟ ما عنديش الا امل واحد. ايه الامل ده؟ اني اعمل ريليف للبورتال هايبر تنشن، فهيركبوا قسطره في حاجه اسمها تبس عندكم، تبس. التبس دي جايه بعد شويه، هتشوفوها دلوقتي حالا. لو انت عايز تشوف التبس اقلب كده، اقلب كده كمان كمان كمان. اوف صفحه كام؟ 58. التبس دي صفحة 58 في الرسمة اللي فوق على شمالك. بص في ستيم محطوطة فين؟ بتوصل البورتال فين؟ شايفينه؟ بيوصل برانش من البورتال فين؟ إلى الهيباتيك فين؟ شايفينها ولا لا؟ بيوصل مين بمين؟ بورتال فين تريبيوتري بالهيباتيك فين. يبقى البورتال فين بريشر يقل ولا لا؟ يقل ولا لا؟ يقل، لان انا عملت شنط من البورتال فين للهيباتيك فين، يوم البورتال فين بريشر يقل. ما شاء الله، عارف دي يا دكتور؟ تخلي الاسايتس تريليف برضه. الله، انا شلت البورتال هايبرتنشن واديله شويه البومين تلاقي الدنيا تتظبط معاه. محاولات مضنيه. مين اللي بيركب التبس دي؟ اكتب طبيب الاشعه، اكتب دي اسمها اشعه تداخليه. اسمعوا الاسم ده ولا لا؟ ولا مش عارفينها؟ اشعه تداخليه او اسمها ايه؟ اكتبها بالانجليزي انترفنشنال راديولوجي. طبيب الاشعه ما بقاش طبيب اشعه يالا، ده بقى طبيب يعالج. هو اللي بيحط البتاع دي، تصدق؟ تبس دي. وبيطلب بقى لفات باشا سبوبه. فالعيال بقى بتوع الاشعه دول يعملوا ايه؟ يقول لك ايه؟ بص بقى، انا سافرت بره في حته معينه، انت انترستد، مين احسن مستشفى في العالم بيعملوا التبس؟ المستشفى الفلانيه، تعمل لها مراسله عن طريق النادي. انا عايز اجي عندكم يا اخوان. يقول لك اتفضل، مفيش مشاكل خالص على فكره. لكن انت بقى ايه عدلت؟ عايز تيجي ليه؟ اتفضل، وانا عندي امكانيه اسافر، اروح مسافر اقعد معاهم 6 شهور، اتعلم الشغلانه وارجع اشتغل. نعمل واحده كده واحده كده، واحده في مستشفى ببلاش، واحده بره برايت، وخد عندك دم بس كده. ده نادي الدبس دي بتلم فلوس كتير يا دكتور، يعني حاجه حلوه يعني. مفيش فايده بقى، مفيش فايده. ليفر ترانسبلانتيشن اخر. يبقى شفت انا مشيت معاك فين؟ ده جدا اخره. ادي علاج الايه؟ في بقى عندك مربع في تو ديفينيشنز. الديفينيشن دي مهمه يا ابني. يقول لك دايوريتك او ريزيستنت اسايتس. يعني ايه ريزيستنت؟ خلي بالك يعني ايه ريزيستنت؟ يعني هي دايوريتك ريزيستنت. يعني ايه دايوريتك ريزيستنت؟ يعني الدبل الالدكتون 400 وعليه اللادكس 160، مفيش فايدة. طب قولوا لي بقى، لو جالك سؤال ريتم أو مش ريتم، ما الأساتذة يا حبيبي بروبلم. بيقول لك والمريض خد كذا وكذا، وقال دكتور وخد مش عارف إيه، نو ريسبونس. إيه الحاجات اللي ممكن تعملها له بعد كده؟ قولوا لي بقى، أو لو جه سؤال ريتم، تريتمنت أوف دايوريتيك ريزيستنت اسايتس، هتكتبوا ايه بقى؟ اكتبوا ما بعد الدايوريتك. شوفوا الدايوريتك فين، هاتوا الدايوريتك كده. مش احنا قلنا بالترتيب اللي بعد الدايوريتك عندكم؟ ها الالبومين انفيوجن، الباراسينتيزيس، ثم افكر في المشكله جنين، ثم ليفين شر، ثم تبس، ثم زرع. يعني بيجي يقول لك ايه دايوريتك ريزيستنت اسايتس، وتيجي تكتب علاجها دايوريتك، يبقى انت ايه بقى؟ انت عبيط. لا بقول لك دايوريتك ريزيستنت، انت ما تفهمش. بقول لك هندي على الدكتور اتفوق على دي دماغ، دماغ وحشه جدا. نعم زعلانين عينيا، زعلانين يا اولاد. المرض حرام لي انا، مفيش حاجه تشجع دي خالص. طيب في حاجة اسمها انتراكتابل اسايتس. الله، في حاجة اسمها انتراكتابل اسايتس. يعني ايه انتراكتابل؟ يعني يصعب، يصعب علاجها، يصعب علاجها، يصعب علاجها. ليه بقى؟ بص يا دكتور، في عيان اول ما تديله الدايوريتك يروح تخلف انفلوكس. مفيش. عامل ايه؟ عامل ايه يا ربي؟ دي بقى دي خلاص، ده ليبر ترانسبلانت. مش كله بص ده مش عارف اديله دايوريت، كل ما ياخد دايوريت يروح ايه؟ انكفالوبس. خلاص الليبر بتاعه مش مستحمل. يبقى الدايوريتك ريزيستنت علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ ما بعد الدايوريت. الثانيه ليبر ترانسبلانتيشن. طب جه مره بروبلم، في بروبلم جت مره كده، خلي بالك البروبلم دي بتقول ايه بقى؟ بيقول لك والمريض خد دايوريتك وكاني وماني دايوريتك، بس المريض ريفراكتوري للدايوريتك، فيا ترى ايه الاسباب؟ تكتب انا حته في الصفحه اللي قدامك دي، تكتب انا حته ايه اسباب الريفراكتوريز للدايوريتك. الكلام اللي مكتوب فوق فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين. يعني انا اديت للعيان دايوريتك ومش عايز يستجيب، يبقى ايه الاسباب؟ الاسباب اللي مكتوبه فوق اهي، اساسا انا مش شايف. مش مكتوب فوق اسباب كل اسايت از، اقول لك اف اسايت او از ريزيستنت او ريفراكتوري، ذا فولوينج كوز ماست بي كونسيدرد اند تريتد اف بوسيبل. يبقى الدايوريتك ريزيستنس سببها هو الجزء الفوقاني ده. خلاص كده يا اولاد؟ ده بيجي يقول لك ايه؟ قول لي اسباب الريزيستنت اسايتس. يا عمي يا عم وابور الطحين ده روحت ايه؟ انت مش عارف مروحه؟ هو الانتراكتر اسايتس يعني ايه؟ يعني انا مجرد اديله، خليه برضه بص خليه تكييف بس فريون عادي، بس 26 كده و 25 وتكييف بسيط عشان المروحه شكلها صوتها وحش. الانتراكتر اسايتس معناها ايه يا اولاد؟ ان الليبر تعبان خلاص، انا مجرد المسه بلاستكس يروح واقع في الارض، دي خلاص معناها ان الليبر ده منهي خلاص. يبقى يستحق اقول له بقى انا عايز احطك على اللاين اوف ترانسبلانتيشن. دي معناها ان الليبر ضايق. لا لا لا لا مش هينفع، بس احنا عارفين القصه. خلي بالك ان اللاينز بتتركب على بعض، يعني انا مش معنى ان انا بعمل ليفين شان هوقف الدايوريتك، لا ده الدايوريتك بس بدوز معينه، بعمل كذا بس بدوز. يعني الموضوع اصلا معقد يا دكتور. في كتاب بص بقى عايز تضحك تعالى كده معايا كده في حته قلبك في حته كده، في كتاب وصل مش هتسمع اصل العلم ده ابن لذيذ، العلم ده بحر يا ابني، كتاب بلا مبالغه طول كده هتستفيد. يلا يا عم خلاص ايه؟ مش انت شغال معايا؟ طب شغال المراوح دي، شغال المراوح دي، شغال ايه يا بنت؟ مش عايزينها خلاص. طيب ويا غول بك ياما. انا عايز اجي كده في الحصه كده اجيب كده خيشه وامسح القاعه دي اقعد امسح كده في الخيشه ده انا هقول انسي بيقول ايه ايه كتاب قد كده يا ابني قد كده اهو وطخ كده مكتوب عليه ايه عطايه مش كتاب ده انا عايز اجيب بعد الدرس عايز ايوه انت دول كمان فرق لا هاتوا صفحة مش عارف اثنين ولا ثلاثة خدنا فيها الكورتال هايبرتنشن خدنا ايه بقى ايوة دي كام صفحة كام دي ثلاثة مكتوب فور كوز او كورتال هايبرتنشن ان الكورتال بين بريشر عالي صح فقلنا بري ساينوسويدال ده بالهارزيزيس وساينوسويدال زي السيروزيس وبوست ساينوسويدال الهيباتيك فين او السنترال فين اوكلوجن فاكرين الحاجات دي ولا ايه؟ ما بتردوش ليه؟ يا ابني رد يا ابني هات يلا بقى اتفضل مين اللي بيفطر النهارده؟ مين اللي ما فطرش؟ كتير طب قول مش كلام بس هدوم خلي عندك دايما برطمان عزل نحل الوقت ما اسعفكش الصبح تاخد حاجة وبقى ميه كبيرة بسرعة شاي بلبن المعلقتين يا ريت ثلاث معالق عزل نحل ثم لعبت حتى الساعة 5 زي الصاروخ من غير ولا تاكل ولا تشرب مش مصدقين خلاص خليكم بقى تعذبوا كده عيشوا حياتكم تعذاب واحنا قلنا هذا الكلام قبل كده ثلاث معا لا ثلاث معا نروح هبدهم كده تهبدهم الصبح الجماعة الأجانب الساعة 7 الصبح بيفطر فطار قوي الساعة 12 أثناء العمل يروح واخد سناك بسيطة ثم يعود إلى المنزل في السابعة الساعة 7 يتعشى ويتخن لا ما بيتخنش استبكوت خلاص يعني بخان أول يا ستي خدي الصلاة الريجيم بتاع البنات بيبقى بامتياز الخمسه وسته كله وذاكروا كويس في امتياز من الريجيم وبعدين تتجوز بعد ما تخلفي ترجع تتخانقي تاني الراجل مش هيفتح حقوق خلاص انت مش هتستنى بس انتوا تربطين عائلين بس الاول وبعد كده بقى حاجه يعني نقدر نتكلم بالجزمه بالجزمه يا باشا البورتال هايبرتنشن خلي بالكم من الرسم سبلين سبلينك فين سوبيرو ميزنتريك فين اللي جاي من الانتستين اتحدوا مع بعض وعملوا ايه بورتال فين ايه بقى اسباب البري ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن انتوا فاكرين البورتال سيركوليشن ولا نسيتوها ولا نبص فيها بسرعه هات صفحه ثلاثه انا هدي الليبر وكفايه كده السنه دي كفايه عليكم كده بصراحه كفايه انتوا كل سنه هتاخدوا برانش بقى بص يا عم دلوقتي الصفحه اللي تحت خالص الصفحه الكام دي تمام هتلاقي الانتستين ادي البورتال فين رايح الى الليبر هيروح الى الجا بورتال تراك اتعمل بورتال فينتريبيوتري صغير. البورتال فينتريبيوتري ده هو صب في البراد ساينوسويد. البراد ساينوسويد صب في السنترال فين. السنترال فين راح للهيباتيك فين. طب ايه بقى اللي يرفع البريشر في البورتال فين نفسه؟ البورتال فين قلنا بري ساينوسويد يعني حاجات قبل البلاد ساينوسويد. يبقى لا اما بورتال فين ثرومبوزيس يعني لو حصل جلطه في البورتال فين البورتال فين البريشر هيعلى. او حصل في الهاريزيزيس عملت بري ساينوسويد اللي هي بتعمل في بورتال فايبروزيس تروح ضغط على مين؟ على البورتال فين تريبيوتري الصغير. واخد بالك انت ازاي؟ في البورتال تراكت وتعمل لي ايه؟ بري ساينوسويد بورتال هايبر تنشن. صح كده جميل. ثم طب الساينوسويدال يعني ايه بقى؟ يعني في كولاجين فايبر او فايبرز تيشو ضغط على البلاد ساينوسويد من بره دي اللي هي في الليبر سيروزي. البوست ساينوسويدال يعني ما بعد البلاد ساينوسويد اللي هو مين بقى؟ سنترال بين اوكلوجن ده اسمه فينو اوكلوزيف ديزيز ثم هيباتيك بين ثرومبوزيس اللي هو اسمه ايه عندكم فوق حتى مكتوبه باك كاري سندرو. كلام سهل خالص. ابقى البورتال هايبرتنشن هتلاقي مكتوب عندك حاجات ثانيه بقى في البري ساينوسويد هتلاقي مكتوب عندك بالهاريزيز ومكتوب ساركويدوزيس ومكتوب كونجينيتال هيباتيك فايبروزيس. اكتب ده اطفال. يبقى لو طفل صغير خالص وعنده بورتال هايبرتنشن يا جميل جاله منين؟ قول له ده كونجينيتال هيباتيك فايبروزيس بتروح ضغطه على البورتال فينتريبيوتري كده. وليه كمان برضه بيعمل كده تلاقيه مكتوب برايمري ميديالي سيروزيس. ليه بقى؟ خلي بالك من النقطه دي يا كابتن. السيروزيس كلها تعمل ساينوسويدال كومبريشن ويسمى ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن الا البرايمري ميديالي سيروزيس تعمل بري ساينوسويدال وساينوسويدال. هتعمل ساينوسويدال ليه؟ لانها سيروزيس. طب ليه عملت بري ساينوسويدال؟ لان الباثولوجي بتاع البرايمري بيليري سيروزيس كان عباره عن جراديولوما في البورتال تراك فكانت تضغط برضه وتعمل فايبروزيس حوالين الايه؟ البورتال فين تريبيوتري ايضا. يبقى ما هي السيروزيس اللي ممكن يبقى معاها بري ساينوسويد؟ ارجع للبرايمري بيليري هتلاقي عامل لك انا جرانيلوما كرونيك انفلاماتوري سيلز في البورتال تراك بتخف بالفايبروزيس فتقوم تعمل ايه؟ بري ساينوسويد وساينوسويد. طيب في بقى كمان حاجه اسمها كده يعني اوفر فلو بورتال هايبرتنشن مش مهمه قوي بس نعرفها. ايه رايك لو الاسبرين عندنا قد كده؟ في ناس يا اولاد الاسبرين بيبقى قد كده. ايه اكتر اسبرين شفتوه في المتحف بتاع الباثولوجي وكان الجار كده؟ بص الجار كان ايه؟ معلش الجار ايه كان تو كيدز فين الجار ده اهو وفي اسبرين موقفينه كده بالطول ولونه اسود وكان فيه انفاركشن لونها رمادي. بص انا فاكرها ازاي؟ اخر مره شفت الجار ده من 30 سنه. الجار ده موجود دي بتاعت ايه؟ كانت حالة ايه؟ كروني مايلوي لوكيميا. مش واخدين بالك ولا ايه بقى؟ ولا ايه؟ خليك بس معايا يا بابا. ها الاظهر بنات عندكم السبريد ده ولا ده؟ ايه الاظهر بنات؟ ما عندكوش السبريد ده؟ عندكم؟ طيب. فالمهم خلي بقى حضرتك لو الاسبلين بقى كبير قوي عندي يبقى الاسبلينيك ارتري خلي بالك من الكلام الاسبلينيك ارتري اللي رايح للاسبلين ماله؟ مودي دم كتير ما هو الاسبلين كبير يقوم الاسبلينيك فين يخرج منه دم كتير. طب الدم ده رايح فين كله؟ على البورتال فين فيرتفع البورتال فين بريشر. تاني انا عندي هيوج اسبلين عندي هيوج اسبلين يبقى البلاد سبلاي بتاع الهيوج سبلين ماله؟ كتير. يقوم الفينس بلاد اللي خارج من السبلين اللي هو السبلينك فين دمه كتير. طب السبلينك فين؟ رايح فين؟ على البورتال. يبقى ده اسمه اوفر فلو بورتال هايبرتنشن. عشان كده يجي يقول لك ايه مش مكتوب كورونيك مايلويد لوكيميا، تقول له طبعا ده بيعمل فورد هايبرتنشن اسمه اوفر فيلو فورد هايبرتنشن. انت مش معايا؟ قول يا استاذ في حاجه، قول لو مش واضح الكلام ما تزعلنا ليه كده. في ناس كل تقول حاجه تلاقيه مش عندهاش تبيتها في ايه؟ في ايه سبته؟ فهمتوا الكلمه دي؟ دي بقى واحد يبقى عنده ايه بقى؟ حاجات دي غريبه شويه، يبقى عنده فيستولا ما بين البورد الفين والهيباتيك ارتري. تخيل بقى الهيباتيك ارتري عمل فيستولا ورمى الدم بتاعه في البورد الفين. كلام ارى يعني، انا يهمني ان الهيوج اسبلين يعمل بورد الهايبرتنشن. اكتب هذه الجمله على الشمال يا اخي الفاضل. يلا يا سيدي، بعد كده هنضطر بقى ننزل وجبات الحصه عشان الناس تفوق زي ايام جمال عبد الناصر كده يا استاذ عمر. كنا في المدرسه ينزل لنا وجبه اثناء اليوم الدراسي، على فكره ولا في مدارس الحكومه لا اكل ينزل لك في المدرسه. احنا كنا نروح المدرسه عشان الاكل. اه والله مش مصدق، حاجه حلوه. يا جمال يا حبيبنا اكل ودول، يا جمال يا حبيبنا جمال يا جمال. تعرفين قصه الصعايده؟ ايه فين حصل؟ هو جمال عبد الناصر كان من اسيوط الصعيد، وانا في مزار الصعيد اول مره الدنيا اتقلبت. عارف يعني ايه جمال عبد الناصر راس الصعيد؟ يعني ايه الدنيا اتقلبت وبقوا واقفين على الصفين كده على القطر. شوف القطر ماشي من ايه، واقفين بس عشان يشوفوا القطر اللي وراك ده، ويغنوا بقى يا جمال يا رئيس انت العسل واحنا البلاغيز. يحبوه ايام ايه دي بقى؟ عندك حته في المربع بيقول لك ايه؟ هيومورال. اه ما احنا قلنا بقى بنخلي ايه؟ الهيوج سبلين يؤدي الى بورتال هايبرتنشن. يبقى لو جاب لك في الام سي كيو مرض وبقى ايه كده كده؟ كرونيك مايلويد لوكيميا، تعمل بورتال هايبرتنشن؟ فانت تقول ايه ده؟ اه تعمل التنسيق ان الهيوج سبلين ده اكتر مرض يعمل هيوج سبلين. اوفر فلو بورتال هايبرتنشن. في مربع كده ملوش لازمه يقول لك ايه؟ في ماده اسمها يقول لك طب ما فيش حاجه ثانيه بتسبب البورتال هايبرتنشن؟ يقول لك الاندوسيلين. الاندوسيلين دي يا اولاد ميديتور بتطلع من الاندوسيليا بتاع البلاد فيسل. اللي هي الاندوسيلين فبتعمل بورتال هايبرتنشن. وحاجه ثانيه بقى يا اولاد، ارجع للليفر سلفيديو هتلاقي النيتريك اوكسيد بيزيد فبيعمل ايه؟ بعضه ها؟ دايلاتيشن. طب قول لي كده، قول لي كده لو انا حصل لي دلوقتي فازو دايلاتيشن ضغطي المفروض يحصل فيه ايه؟ يوطى يومين اللي يحس رينت انشوتنسن او بستيرو فيحصل سولت ووتر ريتنشن عندي عشان ضغطي ما يوطاش. الحركه دي بتسبب كمان بورتال هايبرتنشن. يعني هل انت مؤمن ان السولت ووتر ريتنشن يزود السيستميك بلاد بريشر؟ اه، ويزود كمان اي بريشر في الجسم من ضمنه بورتال هايبرتنشن. عشان كده السولت ووتر ريتنشن ده بيزود الدنيا بله. يبقى العيان عنده بريفرال فازو دايلاتيشن اصلا في الارتريولز من النيتريك اوكسيد فضغطه يوطى، يقوم الجسم عايز يعمل حمايه. طب الحمايه تيجي ازاي؟ ان هو ايه؟ يطلع الرينين انسوتنسن او ستيرو. النتيجه سولت ووتر ريتنشن، ده بالنسبه للبورتال بريشر يزوده. شوف قد ايه بقى؟ طب باسو فيسيولوجي، بص على الرسم، بص بقى يا حبيبي، السبلين يكبر ولا ما يكبرش في البورتال هايبرتنشن؟ بتاعت ايه فرصة الهيبرتنشن؟ يعني كونجستد ديسبيليل. يعني ديسبيليل ايه يا اولاد؟ كونجستد. لان البورتال فين؟ البورتال فين بريشر عالي. طب لما البورتال فين بريشر يبقى عالي، ها لما يبقى عالي ماذا يحدث؟ السبلينك فين مش هيعرف يعمل درينج للسبلين، فالسبلين يكبر. عشان كده بيجي يقول لك ايه، انت العيان ده عنده ليبر سيروزز، عرفت منين؟ اصلا يا دكتور وانا بفحصه لقيت الليبر فيرم في الكونسيستنسي ولقيته شارب بوردر زي ما هنشوف، فراح سالك وعرفت منين ان في بورتال هايبرتنشن سبلينو ميجالي. اي ليبر سيروزز مع سبلينو ميجالي هذا معناه بورتال هايبرتنشن على طول. بس يبقى ليبر سيروز، اي ليبر سيروز مع سبلين اوميجا دي يبقى راجل عنده ايه يا جميل؟ بورتال هايبرتنشن. طيب البورتال هايبرتنشن فيه قضيه بقى، السبلين بيحصل له ايه بقى يا اولاد؟ يتجنن. لما السبلين يتجنن يا حلو ياكل البلط اليمنت ويعمل لي هايبر اسبلينيز فيعمل لي فان سايتوفين. يبقى الهايبر اسبرينيز بتعمل ايه يا جميل؟ فان سايتوبينيا، ياكل البليتلت وياكل البتاع ده اهو خراب. وساعات الهايبر اسبرينيز دي بتبقى عنيفه ونحتاج نعمل للمريض سبلينكتومي، والمريض اصلا حالته العامه ايه؟ وحشه. يجي يعمل سبلينكتومي مش مظبوط يموت فيها. اه والله يموت، يموتوا فيها. عشان كده ما بنعملش الاسبرينيكتوم بسهوله في البان سايتوبينيا. في دكاتره بقى اول نسبه هايبر اسبرينيز شيل، ما تشيلش الا في حدود معينه. طيب الانتستين يحصل لها ايه؟ كونجيشن في الانتستين برضه، فتلاقي المريض عنده شويه ايه؟ ديسبيبسيا. المعده بقى تعبير الاستومك هي الجي اي تي كلها ايه؟ الجي اي تي كلها ايه معظمها؟ بورتال سيركيشن كده اللي ايه؟ فالاستومك تبقى كونجستد. بيسموها ايه عندكم؟ كونجستد جاستروباسي. مكتوبة؟ الكونجستد جاستروباسي ده يا دكتور عارف يعني ايه يا دكتور؟ تلاقي الميكوزة بتاعت الاستومك انجورشن بالبلاد كيدز. عارف انت الشعيرات الدموية بتاعت مناخيرنا؟ لما الواحد مناخيره كده تلتهب شوية ماينايتس وبتاع. الشعيرات دي تبقى كونجستد كده والواحد يجيب دم من غير احيانا. المعده دي بقى بتخر دم، بس بتخر دم بسيط محدش يلاحظه، وتلاقي المريض يجيلك بانيميا ويفضل انيميك انيميك. يا ترى ايه سبب الانيميا؟ لحد ما يوصلوا معاه للمنظار، يجي يعمل منظار يلاقي عنده احتقان في المعده. احتقان المعده ده يا دكتور ده معناه بورتال هايبرتنشن. جالي منين يا دكتور؟ يبقى انت عندك ليفر سيروزز يا حلو ولا انت داري. يا ما شفنا ناس كده فاهم. واحد يجي لك العياده يقول لك يا دكتور انا تعبان وهمدان. طب يا حبيبي وريني كده، طب تبص على كده. طب اعمل شويه انفستيجيشن. لا راجل انيميك كده، انت عندك اير ديفيشنسي انيميا. اي واحد في اللي قاعدين دول كلنا كده لو حتى قبل جاله اير ديفيشنسي انيميا اول حاجه فكر فيها ايه؟ بروب كرونيك بلاد لوس. انت بتخر ده من حته اقل. طب ايه الحته اللي انا ممكن اخر منها دم ومش شايفه؟ جي اي تي. بتخر دم بس بمعدل بطيء، فمش باين ولا بتعمل ملينا ولا ايه، انت مش حد مش باين. هروح انا ماسكك بقى اعمل لك مناظير. يا راجل يا راجل عامل اقول بتاع يا لهوي انت عندك كونجيشن في السكر. ده خبر ده بورتال هايبرتنشن. جات منين؟ سيروز. جالي منين السيروز؟ فيروس. يا شو ده انا قلت يعني اول واحد جاله حلو قوي والله. ليبر يعوض مين يا ابو؟ ليه ما بيعوض ازاي؟ انا كل يوم بفقد 20 سنتي ده وبقالي على كده 6 شهور ازاي الحال؟ خصوصا بقى كمان ان انا حسب معدل النزيف حسب الحاله الغذائيه بتاعتي حسب انا باخد ايه كده بتلاقي الواحد فينا يقول لك انا مش عارف اذاكر ده في مره طالب ثانويه عامه كان كده الواد يعني شاطر بعدين الواد عمال يقول لابوه كل شويه قبل امتحان شهرين الواد عمال ينام ايه تذاكر يا ابني مش قادر مش قادر اذاكر الواد بيدلع وقت ايه لقينا الهيموجلوبين عنده بقت 7 السبب ايه؟ ان هو عمال يسطع بتاع ثانويه عامه لازم تبقى صداع الواد عارف ايه؟ الله يخرب بيت امه عارف الكيتوفان دواء الكيتوفان اللي انتوا عارفينه ده وعمال يضرب كيتوفان كيتوفان عشان دماغه فجاله كاسترايتس والمعده عماله تخر دم وهو مش عارف مش عارف ومش ملاحظ ان في نيلينا ايه رايك بقى؟ على طول بسرعه تعرفه تديله الهيموجلوبين يطلع هذاكر كويس وهيبقى زي الفل نعم ايه؟ حبيبي الانتستن كلها كونجستد بس الاستومك بالذات عشان بتبان بسهوله بالمرضاه بس بقول لك الجاستريك الجوزه بالذات بتخر دم هنا اكتر من غيرها الحقيقه. طيب في بقى اوبننج اوف ايه؟ اورتو سيستميك شنط. تعبتوا انتوا الساعه كام؟ 5:05 بس النهارده ربنا يبارك في الوقت ايه ده في حاجه مرينا بدري كويس كده مبسوطين؟ الله يا سلام فين الطلبه بتوع سنه؟ الله الله يا جدع هديك كده اسطوريه كده مالكم ما فيش حاجه بتبصرها خلاص. بص يا سيدي ادي الاسوفيتس في سيستميك فين؟ فين؟ وفي بورتال فين؟ تريبيوتر يعني طول عمرنا ندرس الحكايه دي في سنه ايه؟ في الالات يقول لك اللور بارت اوسوفيجس ربنا خلق فيه انستموزيس ما بين عارف انت لو انت تبقى معايا كده تعرف النظر وتبقى جاي بس كويس واكل كده وحلو كده فاكس الحصه روح ذاكر يا دكتور تلاقي الموضوع بريزي خلاص ما تبقاش قاعد في الدرس معتمد انك انت ايه انا هرجع بقى اذاكر لا انا عايز اسمع الحصه واخلصها كده ما بقاش معتمد على حاجه بعد كده شرط انك انت تبقى قاعد كويس شارب فلويدز واخد كالوريز ومظبط نفسك مش جاي ميت هنا جاي ميت وجاي بريميلي هنا على الكورس ايه ده سيستميك ايه وفورتا خلاص ربنا خلق الحته دي كده يقوم يا حبيبي يجي البورتال فين بريشر يعلى يروح فاتح الانستموزز اللي ما بينهم يروح عامل ايه؟ فيريكس كده فيريسز كلكيعه بالمنظر بص بقى الانستموزز لما بتفتح ما هو ربنا عامل انستموزز هنا في الحته دي اول ما البورتال بين بريشر يعلى انستموزيس تفتح ما بينهم وتروح عامله ايه يا جميل؟ اوسوفيجيال فيريسيس البتاعه دي بتبقى هاي بريشر الكلكعه دي يفضل المريض بيها شويه كده سنين الله يعلم بعدين يحصل لها ايه بقى حلو؟ يحصل لها ايه دي؟ تروح مفرقعه هيماتينيسيس هي دي الضربه القاضيه سبحان الله يعني لو دي مش موجوده كان ممكن الفرضه هايبرتنشن ما يبقاش فيه خطوره مقلله مشكلته هي دي تقرقع رابتشر بيلز ايه دي القرار طيب ايه اللي بصحه كلينيكال بيكتشر بتتقاس مش حاجه انا سيبها سيبها مش حاجه كلينيكال بيكتشر مانيفستيشن اوف ذا كوز والله يا دكتور الصراحه كان عندي بالهارسيا كان عندي فيروس سي ما انا سيروتيك خلاص ده باين السبب، باين السبب. ده في عينين والله يا دكتور بص طلع فين، تلاقي العين جاي كده اللي ايه جاي العياده اصل انا دكتور بس يعني جنبي وجنبي كده شويه جنبه شكل من جنبه، فانت بتمشي معاه تيجي تعمل كده كده زي بس الغدة، تيجي تعمل كده الاسبرين تعمل صنار يبقى سروس دي ودي بس راجل اسيمبتوماتيك وممكن يعيش عمره كده كله طبيعي كمان. وفي ناس بقى بيوصل الى قمه مش كل واحد الثاني مانيفستيشن اوف بورتال هايبرتنشن هيشتيك من ايه يا اخوي؟ اسيمبتوماتيك ممكن يعمل شويه ديسبيبسيا كده شويه حاجات من كونجيشن في الجي اي تي ثم تحدث الكومبليكيشن هايبر اسبرينيزم كده راجل ايه؟ انا يا دكتور تعبان انا همدان ايه ده انت انيميك لا لا لا لا انت عندك بانسايتوبينيا يخرب عقلك بانسايتوبينيا تقعد تدور عليه يطلع هايبر اسبرينيزم واحد بقى يروح جاي مطرقع لك دي طرقعه هو ده الموضوع بقى راكتشر ريزيس شوف بقى ازاي. طب ايه الانفستيجيشن؟ تعمل سونار حد يفتكر السونار كان فيه ايه؟ السونار كان فيه ايه يا ولاد؟ ها؟ كان فيه السونار بورتال فين ديامتر كبير حتى قلت لكم البورتال فين ديامتر بيبقى حوالي 13 ملم او 14 بالكتير اللي هو العرض بتاعه هنا بيزيد ليه؟ لان الفين لما الضغط فيه يعلى يضيليت فبيعرفوه من الصنار على طول. في بقى حاجه اسمها دوبلكس سكان. دوبلكس سكان اعرفوا الجهاز ده اسمه دوبلكس تسمعوا عنه. الدوبلكس ده الترا ده جهاز خاص الترا سونيك خاصه بالبلاد فيسلز تجيب كل البلاد فيسل في جسمك كله لا ما عدا الكورونا ليه. يعني انا دلوقتي دماغي مش عجباني مثلا انا مالي عمال ادلوخ كده السيريبرال سيركوليشن بايظه ولا ايه يا اخوانا؟ هو ده هيحصل فينا كلنا. اعمل حسابك على اثنين بالنسبه للرجال الستات ما شاء الله ما بيحصلهمش الحاجه الراجل بذات الطبيب سيريبرا او الكورونري اعمل حسابك عليه. عايز تعمل وقايه من دلوقتي سنه بالك من اكلك يبقى في شويه طياره تكبر شويه تعمل لك بروفايل بعد الامتياز كده لقيت في ال دي ال عاليه تبتدي تاخد هايبوليبيدينيك اسبرين كده. في ناس بيسيب نفسه خلاص لحد ما هنا يقفل او هنا تلاقي الواحد مره واحده اهو شالت مره واحده اهو انفكشن. ليه؟ لان ربنا خلق السريبرال سيركوليشن ان ذا ارتريز والكورونريز ان ذا ارتريز ما لهمش حل هيقفلوا. نقاط الضعف في الانسان فالدوبلكس سكان عايز اشوف رجلي تعالى ابدا اوريك رجلي اشوف السريع اللور ليمب ارتريس لور ليمب فين دي في تي سكيميا ايديا الكاروتد دوبلكس سكان على الكاروتد دوبلكس سكان على نافوخي كله اعرف البلاد فيسلز كويسه ولا لا والدم ماشي ولا لا في سكيميا ولا لا الضغط عالي فيها ولا وهكذا. ده اسمه دوبلكس سكان. يبقى انا عايز اعرف دول بس. المنظار هتلاقي الفاريسز يبقى تعرف ازاي البورتال هايبرتنشن تقول له ثلاث حاجات سونار بورتال فين ديامتر ازاي دوبلكس سكان والمنظار المنظار بالفاريسز هلاقي فاريسز بس. يروح جاي ناتشك سؤال ملوش لازمه قوي انما نعرفه. الراجل بتاع المنظار بقى لما بيشوف الفاريسز بيعملها جريدنج. هو بقى طبعا على فكره انتوا عارفين المناظير بقت ايه كلها ديجيتال. يعني بيخش بتاع كده بره يعني ربع الصباع ده كده او يزيد شويه وتلاقيه طارق كده وحاجه وروح مدخله طبوق العيان وروح نازل فيه. هو في كاميرا وتلاقي البتاعة ظهرت على الشاشة تلاقي نفسك كأنك جوه الاوتوفيس بالظبط وتلاقي الفريسز باينة كلاكير فينز كده هو يدوس بالمنظار على الفيليكس تبقى باين يقعد يدوس عليه كده عارف انت لما تشوف فين كده هنا وتقعد تدوس عليه كده لا انا بدوس عليه هو طري بيكلابس على طول يبقى هنا دي جريد 1 لا ده انا دوست على الباريسز مش عايزة تكلابس يعني كونتشستد قوي ده جريد 2 لا ده الباريسز منتشرة في كل الاوسوفيجس جريد 3 كلام فارغ في علامة وحشة تلاقي بص يا جميل تلاقي في نقطة حمراء هنا ولا هنا بص البيريكس او بص النقطة الحمراء دي معناها ايه؟ انه قرب يفرقع اسمها ايه عندكم الكلمة دي؟ شيري شيري يعني ايه؟ كريز يعني كريز الكريز ده اعرفوه بقى طبعا جبنا سيرته عارفين الكريز ولا الكريز ده خلاص بقى موجود في مصر لان زي ما تقول احنا ما كناش عندنا ثقافه الكريز دي زمان ده تبقى موجود ميزه الكريز انه فاكهه طعمها جميل مرضيه للمريض ما فيهاش بوتاسيوم يبقى مريض الكلى من ضمن الحاجات اللي هنديها له فاكهه عايز اكل فاكهه دكتور نفسي ابدل دي يا عيني يبقى انت غلبان فانا اقول له خد التفاح وخد الكمثرى يقول لك ايه بس التفاح ما بيبدلش الريق بص نفسه حاجه يمثل اقول له هات كريز الكريز حلو اغسله كويس حطه في الثلاجه واقعد ادلس فيه هتنبسط منه الكريز ما فيهوش بوتاسيوم يا ولا دي ميزه الكريز عندنا في الميديسن شيري ريد سبوت بعد بقى الحته دي الكومبليكيشن ما احنا قلنا الكومبليكيشن تعبته ايه ده؟ شد حيلك يا اختي شد حيلك في بقى حته يقول لك البورتال هايبرتنشن بيعمل انكفالوباسي مكتوبه في المربع ايه انكفالوباسي صح؟ عارف ليه انكفالوباسي؟ ليه؟ هات الصفحه اللي قبلها هات الصفحه اللي قبلها دلوقتي كانت توكسين فين؟ التوكسين فين؟ في الانتستين مش انا اكلت لحمه؟ عايزين تعملوا بريك ولا حاجه؟ انا هخلص البورتال هايبرتنشن بس الحاجات دي كلها الريتم بتاعها سريع هنمشي على طول تخلص دفه تخلص في دفه والله ولا احكي لكم حكايه فوق الام قلت لك راح كلمه الذين جيت احكي هذه التوريه جاي عشان البريك اصلا قاعدين بريك عشان الحرب واقفين تحت جايين في البريك طيب فالتوكسيك ستريس فلاسفه هي الرسمه بتاع الصبح الكامل حكش حاجه برضه التوكسين في الانتستين التوكسين فين في الانتستين حلو كده طيب التوكسين دي هتطلع على فين على البورتال فين تروح رايحه لمين للليفر الليفر ماله تعبان حلو كده بس في قضيه في جزء من التوكسينز دي هتمشي وتهرب من البورتو سيستميك شانس مش دي بورتو سيستميك شانس يبقى التوكسين دي هتوصل للبورتال بين تريبيوتريز وتروح نطة من البورتال بين اللي ضغطه عالي الى السيستميك بين اللي ضغطه واطي وتسكيب من البورتال الى السيستميك سيركوليشن دي اسمها ايه بقى جميل بورتو سيستميك انكفالوباسي عارف الراجل ده عشان كده يقول لك ايه قول لي يا ابني هو البورتال هايبرتنشن اتسلف ماليش دعوه بالليفر بقى تعبان ولا لا اصحى البورتال هايبرتنشن اتسل بيعمل انكفالوباسي يقول له لما ياكل لحمه كتير في واحد يقول لك ايه يا دكتور انا بابا كويس جدا بس هو عنده سبلينوميجالي والليفر بتاعه مش وحش يعني عنده بورتال هايبرتنشن مينلي بس الليفر سلفيلير عنده مش قوي صراحه هو حلو بس لما بياكل جامد لحمه في نفس اليوم بحس ان هو مش عاجبني كده، بحس ان هو ايه ما تقعد تتكلم معاه كده ايه مش مظبوط. هو بيتكلم ايه كده لسهل دي بورتو سيستميك انكيفالوباس، هات لي بقى عنوان الهيباتيك انكيفالوباس القديم شوفوا صفحه كام. يا سلام عليك لو انت بتابعني اول باول، هتبقى ايه تحل البطنه بصبع رجلك الصغير. عارف هتعمل ايه؟ هتروح تشوف البيبر من سهولتها هتبقى وتمشي. ارفض الاجابه، ارفض الاجابه. واحنا ايه؟ هبل ولا ايه؟ انتوا حساب الامتحان ماشي. فين الهيباتيك انكيفالوباس ايه؟ صفحه كام؟ 45. اقرا انواع الانكيفالوباس يا جميل. خدنا واحده اكيوت انكيفالوباسي بتاعت الفاملان فيلير اللي ما فيهاش بريسبتيتنج فاكتور، وخدنا الثانية اللي هي ليفر سيروزز والعيان حلو بس جاله ايه؟ بريسيبيتيتنج فاكتور. والنهاردة خدنا واحدة اسمها بورتو سيستميك انكيفالوباسي من البورتال هايبرتنشن بيرسيه عشان اسكيب التوكسين من البورتال سيركوليشن الى السيستميك سيركوليشن عن طريق البورتو سيستميك شارع. فهمتوا يا شباب؟ عشان كده يقول لك ايه؟ هي ايه انواع الهيباتيك انكيفالوباسي؟ واحد يقول ايه؟ ده هو في انواع ولا ايه؟ اه يا ابني ده في ثلاث انواع. ثلاث انواع يا جماعه. فهمتم؟ اوكي. نكمل، بص الكلام اللي جاي سهل جدا. عارف لو محتاج بريك اعمل لك بريك بس هو سهل. يعني ممكن تنام وانا شغال. بص يا ولاد، انتوا عايزين نصيحه؟ وانا هتعب فيها شويه وانتوا بتتعبوا معايا، عشان التعب بتاع اخر السنه يبقى تعب ممكن تصاب بالسايكوزيس. يجيلك سايكوزيس اهو مش هتسافر، يجيلك بيجيلك سكيزوفرينيا اخر السنه. ما انا عايز اقول حاجه، يعني لو يوم السبت ده احنا بناخد حصتين عملي في تقديري ان هم مش صعبين، لو جينا ريحنا حبة حلوين رحت مديك حصة بعدهم يعني تقول ايه؟ حصة خفيفة مش كده، يعني ممكن تخلي السبت خفاف واثنين ورا بعض حصص عادية كويسة. عارف لو عملنا كده هنعدي بسلام. والله اصلا تقدير العملي ده انا ممكن ابطله، بس العيال في نيجي مبطله خمس حصص في الخمس حصص عندك حصص قبلها مش خمسه يا بنتي، ما حصتين عملي مش حصتين نظري. لا حصه نظري ايه؟ يقول لك حصه احنا نمشي كده السبت اثنين اربع، يعني احنا بنيجي اثنين واربع يوم السبت تعالى هنديها الساعه كام؟ يعني بعد صوت المغرب. بص يا دكتور، بص يا دكتور، بص يا دكتور، ما هقول لك على حاجه. لو انت اصوات اوبشن الثاني مش حلو، في اوبشن ثاني ممكن اعمله بس مش عارف اعمل ازاي. ممكن اخلي الحصه العملي بتاعت حد وثلاث دي بس دي هتعمل ازمه عند ناس. ممكن اعملها حد وخميس بتاع ده ثلاث وخميس دي هتعمل ازمه وجع باللي هو حد واثنين واربع. طبعا انت كده هتلاقي نفسك لك انت لما تيجي انت الحصتين يبقى انت خلصت برضه، معاه مش هديك كتير هديك حاجه خفيفه. انا عارف انا بعمل ايه، اسمع كلامك. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي. طيب انتوا عارفين الناس اللي هم في القصر العيني؟ اه سمعتوا حد بياخد درس في القصر العيني ميديسن؟ شوفوه بياخده ازاي، كم مره في الاسبوع؟ بياخده كم مره؟ مره واحده؟ بياخده كم مره؟ لا بياخد كم مره في الاسبوع؟ هتردوا عليا؟ ثلاث يعني ثلاث محاضرات وفي واحده نص، يعني بياخد ثلاث مرات ونص. اه ما انا عارف طبعا ما في عملي، انا بس بقول لك على النظري. اوكي شوفوا بقى النظري نظامه ايه؟ بياخدوه كم مره؟ شوفي بقى المعامله عامله ازاي؟ لو اتكلمت تاخد بالجزمه القديمه على دماغك، ولو وقفت كده عملت كده تنطرد من الحصه، عارفين كده ولا لا؟ ايه ويبوس الايات. مش هتكلم في حاجات تانية مش هنعيد. عشان تستعطي انك انت هنا قاعد مع ابوك مش قاعد مع واحد بيدرسك مش عارف ايه. انا ابوك كان انا ابوك انا بابا نظري ستة والعالم ثلاثة. انا خايف على مصلحتك عشان تيجي في الاخر انتوا والله العظيم ده بقول ايه او عمال اشرح وبقول العلم معلش يا اولاد استحملوا شويه معلش معلش ده بتبقى خلاص بقى في ناس بيعيطوا يعني اتنين واربع حصه عاديه. ما هي الحصه دي طويله؟ لا دي طويله يا اختي. بدانا الساعه كام؟ 3 ونص صح؟ 3 ونص الساعه 5 و10 ما كملناش لسه حتى الساعه ونص ما كملتش. ها؟ بدانا 4 الا ربع احنا عايزين نبتدي دايما بقى بصوا 3 ونص بالظبط الا 5 تمام عشان ننجز. اسمع كلام اسمع كلام العمليه بتتكلم. لا يا حبيبي ما في ناس بيجوا متاخرين بسبب المواصلات. عايزين اجي بدري اجي بدري بس انتوا مش هتقدروا. هم الاربع عارف حضرتك فاهمني ان انا ايه انا ببقى فاضي. هي داتا الحصه هتبتدي 3 ونص ل 5 لا الاربع ده لي ظروف. انا الاربع اللي فات رحت متاخر عيادتي ف كان في عيانين وكده ما تلاقيش حبيبي وكتبت جاهل مش فاهم بقى خلاص. يبقى الساعه كام؟ بعد يعني هنقول كده 5 يا دوبك حتى عشان اللي قاعدين هيصلي المغرب ويظبطوا نفسهم يجيبوا معاكم بقى ايه طبعا حكايه يوم طويل للبنات بقى انا قاعد اشوف الصور زمان يا ابني والله زمان كنت في الدرس كده في البريك اقعد على الترابيزه الاقي اشكال والوان كانوا والله بص بياكلوني بوقي كده وانا قاعد كنت بقى في الاكل يالا زمان ده مفيش ضنك ضنك يا ابني. لا واحده جايبه لي ايه بسكوت عامل ايه بالبسكوت ده؟ معايا في اكل الشباب معايا بره بتاكلوا معايا قبل ما تنامش او الصف بيدوب حاجه بعض في اليوم يلا نخش بقى على ايه؟ على التريتمنت. تريتمنت كلمه ونص. اكتب ان ده سؤال ريتم لوحده وبروبلم لوحدها. يجي يقول لك واحد عنده ليفر سيروسيس وجاله هيماتيميسيس ايه الاحتمالات؟ هتقولوا ايه الاحتمال الاول؟ رابتشر فاريسيس. طب في احتمال تاني؟ ها بيبتيك ألسر. عايزين نحط الاحتمال التاني انه يبقى سؤال على شمالنا ما جاش حاجه انا خلاص قربت امشي. السؤال بيقول مريض عنده ليفر سيروسيس مريض عنده ليفر سيروسيس ما احنا ممكن بقى نعمل حاجه جميله جدا بعد فتره بدل ما نقعد نراجع بقى في الاخر في عز الجنب اللي احنا فيه. لا هنخش في التشيست المره اللي جايه تشيست البرانش الجاي نمشي فيه شويه بدل ما راجع الليفر. يعني انا عايز السنه دي ممكن نعمل مراجعات مراجعات كده كل فترة نراجع برانش عشان ما نجيش في الآخر نموت في الآخر بنموت. اه تعالى يا عيال هنقعد سيشن ليفر سيشن واحدة هقعد اخبط لك الليفر في القعدة تقول ازاي ده شغلنا ده شغلنا يا ابني. نيجي نقول ايه بقى؟ بس ادعي لي يا ابني ادعي اه والله نقول بس ايه ربنا يكرمك يا دكتور وتكمل معانا المنهج وبعد كده مش مشكله بقى مش احنا كملنا المنهج طب روح موت بقى لما ده العادي بتاعته. انت بسيط مريض عنده ليفر سيروزز وجاله هيماتيميسيس هاو كان يو مانج. خلي بالك انا عندي حاجتين بقى هتكلم عليها. هتكلم مره واحد رابتشر فاريسيس اهي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي اثنين بيت كانسر مش دلوقتي مش هنتكلم عليه دلوقتي. تعالى نتكلم على مين؟ رابتشر فاريس. كلام سهل خالص بقى خش على رابتشر فاريس يلا يلا. اول كلمه عندك ايه؟ الراجل ده نزل نزل صح؟ جاله نزيف. طب انا اسالكم سؤال بصوا لو انت عملت منظار لواحد خلاك في السؤال ده مهم جدا خلاص انا ماشي يا اولاد عملت منظار لواحد لقيت عنده اوسوفجيال باريس بس هو ما جالوش هيماتيميس السؤال تتدخل بالعلاجات الاتيه ولا لا نتدخل الاجابه ما تتدخلش طالما ما نذهبش ما تجيش بقى سيبه ما تلعبش يقول لك حتى بص بص اللي هي الشيري دي ريد سبوت دي بتقول لك ايه؟ عارف دي علامه ايه؟ impending rupture تخيل في ناس يقول لك ايه؟ ما تجيش جنبه في ناس يفضل كده 15 سنه مش ناوي ينزل في ناس سيبه في حاله ما تمدش ايديك يبقى بص مكتوب فوق ايه بقى؟ ايه الانديكيشن للتدخل للعلاج ان يحدث الهيماتيميسيس هتفرحها هتقولي طب مفيش بروفيلاكسيز هقول له متخافش بس انت ما تجيش جنبه الا لما ينزل خلاص كده مش مهم هو بقى بس دي خبره ناس بس طبعا مفيش شك ان في ناس بتروح ضحايا هنعمل ايه؟ يقول لك والله احنا عملنا دراسه على 5000 عيان 2500 منهم تدخلنا و2500 منهم سيبناهم لما ينزلوا لقينا الناس اللي اتدخلنا فيهم ماتوا اكتر التانيين عاشوا احسن فهمت؟ لا خالص اذا انا مش زي ما الكتاب بيقول ما تقعدش بقى تالف في ناس بقى لا تعالى بس تعالى تروح مديله تروح جايب له نزيف طب اول حاجه ايه؟ عالج الشك مش نزف دم يديله دم اللي ينزف تكتب اللي ينزف دم ياخد دم لا مؤاخذه في ناس يقعد يدوا سلاين وينزف سلاين ينزف دم سلاين ينزف دم سلاين كليب ينزف سلاين خلاص ما بقاش فيه دم لا خبر ده انا نسيت اديله دم يخرب بيت يبقى اديله ايه؟ واديله بقى فيتامين كي والحاجات اللي هي بتوقف النزيف دي وبعدين تعالج الانكفالوباس انا قلت لكم لفظ جميل فاكرين انه اللي بيجيله هيماتينسيس ده رابشر باريسيز في دم هيفومت في الشارع في الارض بس في دم هيبلعه الدم اللي بيبلعه ده ايه؟ ده بروتين بلعه نص لتر دم هينزل على التست هتشتغل البكتيريا فلورا يبقى هنا هيجيله ايه؟ عشان كده يقول لك ايه يا دكتور الحق يا دكتور ده انا بابايا طرش دم وفي ساعتين ثلاثه بقى مدروخ خالص وعمال يخرف وبقى بغيبوبه دي معروف دي قصه مصر يعني أزلية أو الله يبقى هنعالج الفلوس ثم ميجرز عشان نوطي البورتال بريشر بص ده ميجرز كلام بسيط خالص يا ولاد والله مش هقول أي حاجة خالص بص يا حبيبي دلوقتي دي الانتستن الانتستن اهي خلاص أي انتستن ليها ارتيريال بلاد سبلاي دول ايه دول؟ الميزنتيريك الميزنتيريك ارتريولز دي ارتريز الدرينج بتاع التست ده مين؟ بورتال صح كده ولا لا؟ يعني انت لو بصيت لاي التست هتلاقي ليها بورتال هو ميزنتيريك ارتريونز ميزنتيريك ارتريونز واللي خارج منها ايه؟ ها بوردن فينتريبيوتن البوردن فينتريبيوتن طب ايه بقى اللي بيعمله البيتريسين اللي مكتوب ده؟ البيتريسين ده اللي هو الفازو بريسل بيعمل ايه يا اولاد؟ فازو كونستريكشن في الميزنتريك ارتريونز يبقى البلاد فلو اللي رايح للانتستين ماله؟ ها؟ حصل هنا فازو كونستريكشن هنا في الميزنتريك ارتريون يبقى البلاد فلو اللي رايح للانتستين ايه؟ ها؟ ال يبقى الفينس درينج ال يبقى البورتال فين بريشر هي ايه؟ صح ولا لا؟ بس كده ادي البتان ده البترسين الدوز ما تحفظهاش. لو جاء لك الدوز قوله ما نعرفش والله عادي جدا. وانا ايه وانا فضيلك بقى في دوز زكاية مهمة في الطريق. عارف الدوز بتاعت الاسايتس تضرب بالجزمة لما قلتاش ليه؟ لانك لو ما زبطتش الجرعة هيموت. ده بتجيله ايه؟ كام؟ ايه عايز كده ده دي بترسين برافو. في واحد بقى بتدي له استاذ اوبسيسيف الدوز كام بتاع بترسين تقول انت بقى تغيظه ما اعرفش بص له بصه وحشه كده كده اظن تتفاخر معايا. طيب البترسين فيه عيب بيعمل جنرالايز بازو سبيس فمؤذي يوم يجيبوا دواء تاني اسمه ايه بقى؟ ده لو عايز تحفظ جرعته ممكن تيرليبريسن اسمه في السوق جلايبريسن. الجلايبريسن بيعمل برضه نفس القصه بس ايه ميزته؟ سيلكتيف. اصل البترسين يا اولاد بصوا البترسين ده ممكن يهد هد العيال بترسين يعملوا ايه بص؟ كورونري بازو كونستريكشن سيريبرال بازو كونستريكشن بصوا ازاي؟ التيرليبريسن سيلكتيف يبقى ده الاحلى اللي هو مين؟ جلايبريسن بيشتغل على الحته دي على الميزنتريك. الجرعه 2 مللي كل 6 ساعات وتاني يوم نص الجرعه لمده 24 ساعه. ده لو انت عايز تحفظ الجرعه دي يبقى خير كله غالبا انا حافظ الجلايبريسن على اساس ان السين يعني خلاص كم جرعه في الجلايبريسن والله لا تحضرني الان في بقى الاوكتيريو تايب. ايه الاوكتيريو تايب اللي هو بين قوسين اسمه ايه؟ سوماتوستاتين عارفينه؟ هو ده بيعمل ايه؟ نفس الميكانيزم. يبقى الثلاثه فازو كونستريكشن فين؟ فين؟ ميزنتريك ارتريو. في ناس برضه رخمه برضه يروح سالك في دوز اوكتيريو تايب اكتب اكتب جنبها الجرعه عيب عيب عليك اللي يحفظ جرعه الدكتوري دايت ده سايكوتيك سام مجنون. انا لسه هسالك في الكانسر تشانل بلوكر لازم تقولها انت هون في الكارديولوجي في الانتي بايوتكس لما تحفظ دول وتلاقي في مكان في نافوخه تحفظ دول ده ده انا هقول عشان حاجات بتطلع المعلومات لما تزيد تلاقي خارجه من ودانك خلاص ده هنا بالذات بالظبط. شوف مش في ناس الكسر والكلام بس معقول بقى مش تشيلي بقى حاجات وتخلي بالك ان بتوين بقى ايه الادويه اللي تقلل بريشر. انت طبعا في سؤال اكيد تبرر لذهنك خص السؤال بيقول ايه تيجي تقول لي خلي بالك بس تقول يا دكتور انا عمي عنده ليفر سيروز وعنده سبلين يبقى عنده ايه وعملنا السونار قال البورتال فين دايامتر زايد يبقى عنده ايه؟ بورتال هايبرتنشن بس هو ما نزفش مفيش دواء بقى نديهوله كبروفلكسس عشان نقلل البورتال بريشر في بروبرا نقول انترال شوفنا ازاي؟ بس مفيش حاجه تانيه. فالادويه اللي فاتت دي قالها بترسين تريبريسين اوكتيريوتايد كل ده كان ايه؟ ديورين بالقدام كان ديورين بالايه؟ شوف ازاي؟ الاندرال الجرعه بتاعته يعني طبعا ضعفين الاندرال في السوق في راس 10 مللي وراس 40 مللي ومعرفش ايه فهو الدوز كاتب لك حاجه هو ايه ابدا بدوز قليله وزود بالتدريج بس بشرط عارف تعمل ايه؟ يقول لك تعمل ايه بقى بص انت تشوف نبضه الاول كام اساسا لقيت نبضه 80 فيقول لك اديله جرعه اندرال بحيث تخلي نبضه 60 يبقى انا خليت نبضه تقريبا 75% من البلس الاصلي بتاعه خليت اصلي ولا ايه؟ يعني انا بدي دوز وانا جايد بالبلس عارف ليه ولا لا؟ قولوا لي ليه؟ ليه بتفهم؟ هو الاندرال ايه عيبه هنا؟ الاندرال اولا ايه الميكانيزم؟ بص نفس الميكانيزم ده كلهم فازو كونستريكشن في الميزنتريك ارتري اللي هما مين؟ بتريسين بتريبريسين وبتريوتايد بس ده ديورينج الانتاج اندرال ان بتوين. يبقى انا بديه ابويا لا احنا نخاف ان ابويا يجيله ايه؟ وراح نديله كمان بروتون بامب انهبيتور عشان ما يجيلوش بيبتيك ألسر. يلا وخلي بالك يابا من نان استرويد حاسب يجي لك صداع تخرج كتافلام ولا حاجه. الحاجات دي مهمه. الاندرال هديه بالجرعه. ايه عيب الاندرال بقى؟ حد يقول لي؟ لو انا نزفت بقى لو انا نزفت ووقع مني لتر ونص دم بس ربنا رايد اني اعيش مين اللي بيساعدني؟ الهرم بيعمل ايه؟ تاكي كارديا اول ما انا ضغط يوطى وانزل تلاقي القلب عشان يبتم البلاد بريشر الراجل بياخد اندرال. يبقى هنا الريسسيتيشن هيبقى ديفيكال كل شيء فيه مشكله. يا حتى تقول بقى ورثك على الله بقى تعمل لك ايه يا بابا؟ ما انت هتموت وانا كمان هموت بعد صح. لو حسبنا كده بالبساطه دي هتستريح امتحانات دي وتذاكر ايه اللي بصحه اخر حاجه ويبقى كده حقن الدوالي. ايه بقى حقن الدوالي دي؟ حقن الدوالي انت عارف انت هتلاقي فين يا دكتور؟ مجعلص كده فين؟ مجعلص كده وانا اروح حاقن فيه ماده زي السمخ يوم الفين يحصل له ايه؟ يقفل يحصل له سكليروسيس. فبص عامل ابن الذين يدخل سرنجه على طريق المنظار في الصوره اللي على اليمين يدخل سرنجه فين؟ على طريق المنظار في رسمه على اليمين شايفين السرنجه وداخله في الفيرنكس يعني داخله في البتاع ده اهو بص دخلها هنا في البتاع ده فيرنكس اهو. طبعا بقى هو شايف بقى بيوصل لحد دي كده ويروح حاقن فيها ماده سكليروزنج تروح قافله البتاع دي خالص كانها كان البتاع ده اهي الفيرنكس ده اهو مش موجود خالص. طب بتخش مش اللي هو بيحرق بقى ده عنده فيرنكس اثنين ثلاثة تيك تيك تيك دي افضل طريقة لايقاف النزيف بشكل فوري. وخلي بالك المريض اللي مش هتعمل له حقن دوالي غالبا ممكن يموت. يبقى انت لو في مكان بعيد لازم بسرعة تروح نقله. يا جماعة هتقولنا شوية سلاين في شويه دم هنا في بنك الدم جنبنا احنا في حته بعيد انقل الدم ادي مش عارف ايه فيتامين كي ادي سلاين عايزين امبولتين كده جلايبريسن ضد البورتال بريشر ادي شويه علاج للانكفالوباسي الوظت انا العيان الوظت رحت واخده رحت جالي دي بالعربيه على اقرب مستشفى فيها حقن دوالي كلام كلام ولا لا؟ انت تبقى عارف عشان الكتف بتاعه قاعد انا بقى لا ده انا لازم ده انا بصلبه كده عشان اجري بيه على حقن الدوالي. هتروح اي مستشفى دلوقتي هتلاقي فيه دكتور قاعد مخصوص لحقن الدوالي قاعد دي شغلته عشان هو كل شويه واحد بيه معروف كل حته في مصر فاتح هيماتيزيس ولازم الماده اسمها ايه؟ بكر ليه في مادة قديمة اسمها إسنانين أوليت دي مادة إدمت إسنانين أوليت المادة الجديدة بكر ليت بكر ليت أوبن شوت أحسن اسمها في السوق هيستو أكريل. أنت تخش كده أوضة المناظير تلاقي كراتين كراتين مليانة علب هيستو أكريل والمنظار والعدة قاعدة ورا دي خش وخش بين اللي كانت كله في خمس دقايق هبتيك فاك يلا اللي بعده خلص على لا بس ايه لسه هتكلم بقى لسه هتقول الحته دي. انا بتكلم ديورين الادبيه. في بقى حاجه اسمها سانج ستيكن تيوب. سانج ستيكن تيوب. انا اقف عند الحته بتاعت الدبس عشان انتوا ايه جبتوا الجهاز خلاص. صح؟ ما بين جهاز. سانج ستيكن نعملها ونمشي يعني. لا تخف يا ابني. والطبيب زي ما قلنا ايه؟ مش احنا قلنا الشعار بتاعنا ايه؟ يولدون ثم يعذبون ثم يرحلون. احنا اتولدنا بنتعذب في حياتنا عشان الاخرين. بعد بنموت في الاخر. ارسم يا عم الرسمه دي يلا. دي اسمها سانتي ستيكن تيوب. شحطه فين؟ في الفرنس. طيب نفخ البالونه الجاستريك الاول. فين بقى الفاريسز اهي؟ في هنا بقى فاريسز هتبقى فين؟ في البانكرياس بتاع الاستوم. هنعمل لها كومبريشن البالونه الجاستريك. البالونه الجاستريك كمان بتخلي التيوب سيلف ريتين، تشبط في الايه؟ في المعده وفي وادي الاستروجين فاريسز. بص بقى الكلاكيع دي اعتبرها استروجين ايه؟ فاريسز. بعدها اروح نافخ الايه؟ الاستروجين بالون. طب تفتكروا انا ليه عملت كده؟ عايز حد يجاوبني بسرعه. ليه انا اضطريت اعمل العمله السوداء دي؟ ليه؟ عشان الانجكشن سكيلو سيرابي مش معايا دلوقتي. بالك انت عارف انا عملت ايه؟ عارف لما الواد يقع في الشارع وحكوا يتفتح يقعد يجيب دم، امه تعمل ايه؟ تروح ماسكه المنديل وتروح عامله كده اهو كومبريشن. هتفضل قاعده بقى كده بتجري على اقرب مستشفى. يبقى انا عملت كومبريشن اهو، بس مش هسكت، هطلع بالعربيه برضه على اقرب مستشفى عشان حقن الدوالي يتعمل انفكشن سبيوسر. طيب طب البتاعة دي بتركب، دي سهلة جدا تركب. وفي عيال بقى بيتضرب عليها. الضرب احنا موجودة في المستشفى. تركب في المستشفى في أي حتة، بس تبقى أنت متضرب عليها. لازم متضرب. لأن هما في عيال، بص يا دكتور، الواد جالك عنده إيه؟ هيماتيريس. رحت أنت بتديله إيه؟ سلاين ودم وفيتامين كي وعالجت الإنكفالوكس. اديت له جلايد ريس وحطيت بورتال بريشر والواد لسه بيخر هيموت. خبات الانسان لما بتلاقيه يموت قدامك بتلاقي نفسك انت بتهز جامد. بص انت شايف صغير قدامك بره، طب انا هعمل ايه؟ تروح مدخل الانبوبه دي، تروح نفخ البالونه دي، والبالونه دي تلاقي الواد ايه؟ ظبط معاه. اركب بقى قدامنا ثلاث ساعات في الطريق الى ان اصل الى ايه؟ المستشفى. روح طالع عليك بطاريه شادين الأنبوبة من الراجل ويروحوا يجوا هو. افتكروا الأنبوبة دي حاجة مهمة واحنا هربانين بيها وبتاع. خلاص كده؟ يبقى آدي الفانج ستيكينج. دي بتتحط ماكسيمم قد إيه؟ 24 ساعة. ممكن 24 ساعة تتحط، بعد كده ما ينفعش. ممكن تعمل نكروسس. صفقس. شفت أنا عملت إيه؟ العيال اللي في التكليف، هتروح انت التكليف بتاعك، في واحد تكليف هيبقى في الصعيد، تروح هناك في قريه من قرى هنا، وهناك شباب برضه يقول يا دكتور انا جالي اتنين مره واحده عنده 20 سنه والتاني 30 سنه، كان وحش كده، جاله هيماتيمسيس، ماتوا مني يا دكتور، ماتوا ما عرفش اعمل حاجه، ما لحقتش، ولا عندي دم ولا عندي جلايد ريسك ولا عندي ولا عندي، فالواد يطلب من المركز هاتوا لي جسد. الواد قابلته في المستشفى تدردش كذا مره وبيعملوه، انا بقول الكلام ده فالكلام ده بيبقى كونتاكت والعيال بتعمل كده. يروح يشتري سانجستيكن تيوب على حسابه 62 جنيه. هجيب ثلاثه على حسابه، مش مشكله. الوزاره مش عايزه تديني معايا هشتريهم انا. ويجي الدمرداش بالليل او في مستشفى الزهران ولا القصر العيني حسب هم فين، يقعد مع النواب عشان يشوف بتركب ازاي. ويتعلم تركيبها وياخدها معاه في المركز عشان لو جاله حد ومفيش امكانيات يروح مركب السانجستيكن يروح قافل الفريسي وناخد راحتنا نشرب شاي بقى ونطلع مع بعض بالاوتومبيل على اقرب مكان. يبقى انا هنا الواد بقى مره عملها فالعيان مات برضه. العيان مات ففضل واقف مستني ايه؟ مستني ايه؟ لابس سانجستيكن تيوب بس في العيان في الميت بس حد يفك قلبه ده عشان اروح حد مش مال المريض هيتقفل بيها بيشيلوها تاني ياخدها ويغسلها يحطها واحد تاني وهكذا. شايف الناس بقى؟ اخر حاجه التبس. التبس بص الراجل احنا قلناها بقى وصلوا مين بمين؟ بورتال فين تريبيوتري في هيباتيك فين. الناس اللي مع الدكتور حمدي يقولوا لهم بقى وقولوا له عشان هو يطمن عشان ما يزعلش مني لان هو زعلان مني يبقى له طمن عشان انا بتاخر. بس هو الدكتور حمدي ملتزم. احنا بقى لما ما فيش الانسان قرن ماشي بالبركه كده الصوت التمويل يقول لك خلاص انا في سنه 2 4 فبالتالي ال 2 4 بتكون سنه خلاص ان شاء الله بدري وما تزعلش ان شاء الله بس كله يدي سكاتنا بص بيدخل بقى القسطره الذهب من العفريت تقعد تشوف دي اللذينه ويجي يقعد يعمل كده بص يروح على انت بتتعجب اللي بيدخل القسطره في الكورونا دي ده ياكلها كده بيدخل القسطره من الفيبرال الارتري بيطلع في الاورطه لحد ما يخش الكورونا البرانش اللي هو عاوزه ويحط فيه ستيل يعني في الدنيا حاجه حلوه ده بقى دخل ازاي بص دخل من رقبته ترانس جاكولار وروح مدكك القسطره هيروح فين سوبيرور فينا كيفا على فين رايت اتريام على فين انفيرور فينا كيفا على فين هيباتيك فين بص الهيباتيك فين ترانس جاكولار وراح مدكك الستنت وصلها ما بين الهيباتيك فين والبورتال فينتريبيوتري زي ما انت شايف يا ابن العفريت ما شاء الله حاجه حلوه عشان كده بيسموها عندكم ترانس جاكولار دخل من هنا انترا هيباتيك دخل في الهيباتيك فين بورتو سيستميك ستنت شانتنج شوف معنى كلمه ديبس فاهمين ولا مش فاهمين؟ بص احنا مش فاهمين في اللي فاهمين؟ شكرا